بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو المجلس الخامس والأخير في رواية العقيدة الطحاوية، وكنا بالأمس قد انتهينا للمجلس الرابع من رسالة العبقري في أصول الفقه. وليس الغرض من انتهاء الرسالة أن المادة قد انتهت، لأني وجدت في الأمثلة أو في الأسئلة على الأمثلة التي ضربتها أسئلة كثيرة جدا، لا سيما والفصل فيها من الناحية الفقهية. أنا ما قصدت بالمثال الناحية الفقهية بقدر ما أقصد الناحية الأصولية. فأنا أقصد كيف ننزل القاعدة الأصولية على هذا النص الذي ضرب في المثال، لكن ليس المقصد أن نتكلم في أحكام فقهية، فهذا له ضرب وله مكان وله أسس وقواعد. أما أننا نتحدث عن جزئية معينة فنأخذ من الحديث ما يخص هذه الجزئية فقط، بس فليست القضية أن نتكلم على جزئية معينة من الناحية الفقهية، أننا نعول على الحكم الفقهي، لا. ثانيا، أن هناك من الأمور التي تم الأسئلة عليها هي خارج نطاق الكتاب أصلا، وليس بالضرورة أن الإنسان الذي قرأ رسالة العبقري في أصول الفقه أنه حصل المادة من أولها إلى آخر، بل المادة فيها من السجالات والحوارات ما الله به عليم، وكتب الأصول ملأى بهذه الجزئيات، لا سيما أن تكون الرسالة قد أوضحت في مباحثها على الأقل التي ذكرت فيها الحدود التي يقف معها طالب العلم مع هذه الرسالة. وإحنا يعني كان البغية أن أول مرة يقرأ كتاب أصول فقه من الألف إلى الياء، وأنا أصر على كلمة يقرأ، لأن هذا الشرح حتى يعني أنا أعتبره فكر رموز الرسالة فقط. بعض النقاط التي أثرنا الحديث فيها هذه ما هي إلا فك لرموز بعض المصطلحات التي قد تغيب على القارئ إن قرأها بمفرده، ليس علم. وإلا فشرح المسألة ينبغي أن يأخذ منحى آخر، شرح الرسالات الصغيرة إن كانت لطلبة العلم الذين وصلوا في هذه المرتبة إلى حد معين. نسير معها في لم شتات المسألة من ثنايا الكتب والأبحاث التي ذكرت فيها، لكن عندما نقرأها لأول مرة على من يسمعها لأول مرة الأمر يختلف، فإحنا بنقف على جزئيات. أفضل ما قرأته في الأسئلة يعني أحد أبنائنا يشكر إدارة المسجد والقائمين على المسجد والقائمين على الدورة ويشكرنا على أساس أول مرة أتيحت لنا سماع كتاب من أوله إلى آخره. فقلت هذا يعني وظف ما سمع في محله مكان، فوضع الأمر في نصاب. قراءة الكتاب لما تسمع أمور أخرى عن الدلالات بعد ذلك ستقف مع هذه الأمور وأنت على علم على الأقل بما فك لك من رموز هذا المصطلح. هذا بخلاف ما إن فتحت كتاب في أصول الفقه واستقرأ فيه تقريبا نفس هذه المباحث، وربما تزيد الكتب وأنت بعيد كل البعد عن هذه المصطلحات. الأمر طبعا هيختلف، إنسان قرأ رسالة في أصول الفقه وإنسان لم يقرأ شيء في أصول الفقه، والاثنين دخلوا في كتاب من الكتب الكبيرة في أصول الفقه، مين اللي هيمشي أكثر من مين؟ الذي قرأ. فلست القراءة بالأمر الهين، ليست القراءة بالأمر الهين، ناهيك إن مع القراءة لمست طرف مما يفك به الرموز. فنقصد به شرح أصلا، وهذا أيضا ما نفعله في العقيدة الطحاوية، هذا أيضا ما نفعله في العقيدة الطحاوية. فالعقيدة الطحاوية إحنا نفك بها رموز بعض المصطلحات التي قد تغيب على أبنائنا الذين ينتهجوا منهج أهل السنة والجماعة، الذي قد توهم عندهم أمور جعلت أصحاب الفرق المخالفة يشرحون هذه الطحاوي. هذه الألفاظ التي تدور بين هذا وذاك هي التي جعلتنا نقف مع الطحاوية وقفات. ولذلك أصرنا في بعض المسائل التي يثار من حولها الجدل فقط، وما تكلمنا في باقي المسائل. مررنا معها مرور الكرام في معاني ألفاظها، في فك رموزها، ليس إيه؟ لكن المسألة التي نظن أن نقع فيها مرارا وتكرارا أصرنا فيها وأملينا عليكم فيها بعض النقاط حتى يستذكر دائما طالب العلم ما أملي عليه في هذه المسألة منها. وإلا فشرح الطحاوية سيحتاج إلى أوقات أكثر من ذلك بكثير جدا جدا جدا. فالقضية ليست بهذه الصورة. الشروحات لا تتم في أسبوع ولا في أسبوعين ولا في ثلاثة، لأن في الشرح يعتمد الشارح على المتلقي بأنه يتدرج في تحصيل العلم، يأخذ جزئية معينة ويغيب عنه فترة أسبوع أسبوعين ويرجع مرة ثانية، يأخذ جزئية ثانية ويرتبها على الجزئية التي مضت. لأن حشو الطالب بمجموعة من المعلومات قد تنسي بعضها البعض، قد يتضارب حجم المعلومات مع بعضه في أدمغة الطلاب، وهذا كثيرا ما حصل. فالشروحات ليست بالتبعية تكون متوالية كل يوم ساعتين ثلاثة أربعة، كل يوم ساعتين ثلاثة، هذا لا يصلح. لن يحصل طالب العلم من كتاب واحد كل ما حوته هذه الفنون. نحن عندنا كم كتاب في أصول العقيدة؟ حتى لو قلنا على منهج أهل السنة والجماعة كتب كثيرة جدا. هل من جلسة واحدة لما نتكلم في توحيد الأسماء والصفات هتجمع كل ما كتب في هذه الكتب في قضية الأسماء والصفات؟ هذا محال. مهما طالت بك هذه الجلسة ستأخذ منها طرفا. فما هذه الأمور إلا المنفعة الوحيدة التي أرجوها أنا منها أن طالب العلم مر على الكتاب من أوله إلى آخره، عشان نكسر قضية إن ما فيش طالب بيكمل الكتاب. لا، تعود إن في طلبة بتكلم الكتاب، تعود على ذلك إن هناك من طلبة العلم من تكمل الكتاب إلى آخره. ده موجود ومحصل. إذا كسر عندك هذه الجزئية هتبقى عندك رغبة تأخذ كتاب ثاني، كتاب ثالث، كتاب رابع، وهكذا الدواليك. والتكرار بيعلم الشطة، فاحنا مش اتفقنا على كده؟ فالقضية مش هتيجي من كتاب واحد. وإن شاء الله نأمل أن طلبة العلم لا تقف مع كتاب واحد. لأن النهاردة لو وقف طالب العلم مع كتاب واحد ما كان طالب العلم، كان طالب للكتاب. لكن طالب العلم اثنان لا يشفعان. النص علمنا هكذا. طالب العلم وطالب المال. طالب العلم كلما أخذ أراد أن يأخذ أكثر، وهكذا. فما تعودش على كتابك وما تعودش على هذا الكتاب إلى أن يتوفر لك كتاب آخر. أدرس هذا الكتاب مرارا وتكرار، مرة واثنين وثلاثة. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، تقريبا أنا أكاد أجزم أن كل أبنائي وإخواني الذين يسمعون إلي الآن عندهم الكتاب في البيت، إلا قلة يعني. لكن أنا قد أجزم أن الكل لمس هذا الكتاب، وأجزم أن كل من لمس الكتاب ما قرأه من أوله إلى آخره إلا نادرا. ليه؟ العلة إحنا عندنا مصطلحات ما نفهمهاش، إحنا في مصطلحات منطقية ما خدناش قبل كده، أول مرة نقرأ هذا الأمر، أول مرة نعي مراد صاحب الكتاب. صاحب الكتاب بيكرر الكلام كتير، صاحب الكتاب ما بركز مسألة واحدة وجابها في منطقة واحدة. طب لما يقرأ الكتاب عليك من الأول للآخر الأمر بيختلف. لما ترجع تقرأ الكتاب مرة تانية أكيد أكيد هيبقى التحصيل أكثر من المرة التي كانت سابقة لها. فاللي لمسناه في الأسئلة، في بعض طلبة العلم عندهم نوع من اليأس. هو الإنسان هيحصل كده إيه؟ وأنت ما حصلتش حاجة خالص في الأسبوع ده؟ ست أيام في اليوم على الأقل أربع ساعات ونصف. يعني تقريبا 30 ساعة، ما حصلتش يوم مرة من 30 ساعة دول ساعة معنى كلمة، يبقى حصلت يا أخي، يبقى حصلت. يبقى القضية مش هي إن أنا ما حصلتش الكتاب، مفاد إنما العلم بالتعلم، إن الإنسان كما تعلمنا من تجارب أهل العلم سلفا اللي بيحدد أوقات معينة لدراسة الكتب. الكتاب الفلاني بياخد مني 30 ساعة، بياخد مني 40 ساعة، 30 ساعة دي لو خدت ساعة كل يوم يبقى 30 يوم. معناه إن اليوم ال 30 أستعد للامتحان في الكتاب. طبعا مش احنا نمشي الكتاب كله، ما أنت تسأل تاني بقى، اللي حدد لك ال 30 ساعة هيقيمك إزاي؟ التقييم المعروف المشهور في كل الكليات الشرعية في كل مكان على وجه الأرض متفقين على كده، إن الطالب لو جه لغاية ال 50% نجح، لو أقل من 50% رسب، ده المعتاد، لأن قدرة الطالب على الفهم لا تساوي فهم صاحب الكتاب، أمر طبيعي. فصاحب الكتاب لما بيجي يحط الكتاب ويجي يضع لك الامتحان، حتى احنا لما بنحط الامتحان للطلبه كده، بنحط الامتحان للطلبه النهارده، لو انا حليت الامتحان اللي انا حطيته في 3 ساعات الطالب يحله في 6 ساعات، لو انا حليته في ساعه ونص الطالب يحله في 3 ساعات. ولذلك عمداء الكليات بتفرض على الاساتذه ان الامتحان يحل عند الاستاذ في ساعه ونص، لان بيفترض ان التلميذ فهمه نصف فهم الاستاذ. فبالتالي بنقول نرجع تاني على الكتاب، لو حصلت من الكتاب 50% نجحت، ونجحت نجاح باهر. اللي بياخد 90% و80 ده الطفره، انا بتكلم عن الطبيعي. 50% نجحت، طب انا هاخد كتاب تاني في نفس الماده في مرحله تانيه، ال 50% ثبتهم، ما انا هاخد منه 50% تانيين، هراجع على القديم، يبقى انا ثبت القديم. طب ال 50% التانيه لو حصلت من ال 50% التانيه 10% هتضيفها لل 50 بينا 60%. طب المرحله الثالثه كمان 10 تانيين، رابعه كمان خمسه، على تفاوت ادراك العقول الى ان يكتمل عندك مباحث كل الماده، كل الفن يكتمل عندك. مش هنحصل، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. ولم نجد انسان حصل الكتاب او الماده من كتاب واحد، او حتى حصل الكتاب كله. لكن تقعد مع الكتاب لازم افهمه، خد وقتك، وقتك ضاع، ومش هتحصل الكتاب. لكن تعامل مع الكتاب بما احكي لك بالطريقه دي، هتلاقي نفسك فهمت. لما تحصل النهارده جيب كتاب فقه، تقعد مع كتاب فقه، بلاش عقيده، العقيده سهله. كتب الفقه عشان فيها اسئله وتمارين كثيره جدا واحكام وادله ودلالات. هجيب كتاب قعدت معاه لازم اخلصه كله، افهمه كله، عشان ده فقه، عشان ده عباده، مش هطلع من الكتاب ومش هكمله. لكن لما اجي اخد كتاب في اي مذهب من المذاهب وخدت منه 50%، حصلت من كل باب 50%، جيت خدت كتاب تاني من نفس المذهب وهجيب لي مسائل من بره، ولا نفس المسائل هتحكى بألفاظ أخرى وبطريقة أخرى، توسعة في الأدلة، توسعة في الاستدلال، توسعة في الدلالات، لكن في الآخر نفس المسائل. أهل الفقه حصر كل عدد مسائل لكل مسألة. أنا كيف تاريخ التشريع بندرس الولاد كده، نقول لهم كده مسائل الفقه الحنبلي لا تزيد من 18 ل 21 مسألة، مسائل الفقه الشافعي لا تزيد من 28 ل 34 ألف مسألة، مسائل الفقه المالكي لا تزيد عن 120 ألف مسألة، مسائل الفقه الحنفي لا تزيد عن 141 ألف مسألة، محصورة كده. فالكتاب مش هيزود لك، هيقول لك من ايه؟ فاللي خدته في الكتاب الأولاني هتثبته في الكتاب الجديد وهتتعامل مع الجديد. إن خدت منه 10% نجحت في الكتاب، ده نبيت 60%، يبقى عديت نص الدرجة، نجحت خلاص. طب الكتاب الثالث هتاخد 70%، على افتراض ان انت بتاخد 10 من كل كتاب، 10 مع ال 60 القديمه بقت 70%، نجحنا في الماده نفسها في الكتاب نفسه وعدينا المرحله الرابعه، وهكذا. يبقى حصلنا الكتاب كده، هتلاقي اتقانك للمسائل اكتر. لما تيجي تعرض هذه التفصيلات هتعرضها بطريقة أفضل وأحسن، هتاخد الكتاب بطريقة مش هتنساها أبدا، لأن التكرار بيثبت المعلومات، وده مفاد الصبر عشان الإنسان يكون إنسان صبور. لأن كتير بنتسأل طب نبدأ إزاي؟ ابدأ أنت بس، وبعدين إزاي ده هتيجي؟ ابدأ بس، حط إيدك في الكتاب. وليس بالضرورة إن كل اللي موجود في الكتاب أنت مش فاهمه، يا أخي إن شاء الله بفضل الله ذكي وبتفهم. خلاص؟ ليه بتفترض فيك إن دايماً أنا مش فاهم وعايز حد يفهمني؟ إحنا دايماً نقول لطالب علم كده، ابدأ في كتابك وما استشكل عليك الفهم أو تضارب فيك الفهم، لا تحاول أن تفهمه على فهمك، سيب خليل الشيخ. بس لكن ما تقحمش نفسك في الفهم. بس هتلاقي كم مسألة في الكتاب لو طلعت بنص المسائل فاهمها ونص المسائل مش فاهمها، طبعا ده محال يعني، محال، هتبقى فرحت. نجرب على هذا الأمر، وبفضل الله تعالى ما قاله الأقدمون سلفا بفضل الله تعالى فلح وأنتج ناس كثيرة جدا جدا. خلاص؟ واحنا نتمنى ان هذه المجالس ما تنقطعش. عشان كده ان شاء الله لما ننتهي من العقيده الطحاويه النهارده انا ليه كلمه بعد ما انهي العقيده الطحاويه في امور معينه في طلب العلم كده، لعل الله عز وجل يفتح لنا ولكم بها ابواب. بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وقفنا بالامس مع دعاء الإمام الطحاوي في طحاويته: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عن الإسلام حتى نلقاه. ثم ذكر مسألة أخرى في كتابه فقال: ونرى الصلاة خلفه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمتحاضرين، اللهم بارك لنا في عمر شيخنا وارحمه لنا وارحمه بعلمه ورب العالمين. قال الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاه خلف كل بر وفاجر من اهل الفتن وعلى من مات منهم، ولا ينزل احدا منهم جنه ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ولا نرى سرائرهم الى الله تعالى، ولا نرى السيف على احد من امه محمد صلى الله عليه وسلم وسلم. هنا بدأ الإمام الطحاوي في تقرير الصلة بين المسلم وبين أخيه المسلم. تكلم أولا في الاعتقاد بين المسلم وبين ربه، ثم هذه الجزئية هي عقيدة أهل السنة والجماعة في صلة المسلمين بالمسلمين. المسلم له حال على حسب حال دينه، بمعنى تكلم أهل العلم في قضية الحكم على الأشخاص، كيف يحكم على الأشخاص من قبل المسلمين ديانة واعتقادا أن عندنا في ديننا ما هو ثابت وما هو متغير. الثابت أحكام معينة، والمتغيرة غير محصورة، يعني الأحكام الثوابت محصورة والأحكام المتغيرة غير محصورة. الأحكام الثوابت هي أحكام العقائد، أحكام أركان الدين، الأحكام القطعية التي وردت في الكتاب والسنة، مقاصد هذا الدين، أخلاق هذا الدين، خمسة أمور نسميها ثوابت الدين: الأصول العقدية، فرائض الركنية، الأحكام القطعية، المقاصد الكلية، القيم الأخلاقية. وما عدا هذه الخمسة تسمى متغيرات، بل وقال ابن القيم: المتغيرات إذا أثر فيها خمسة، يعني الحكم اللي يؤثر فيه واحد من الخمسة أو الخمسة اللي هقولهم دول يسمى متغيرات. إذا أثر في الأحكام انتقال الحكم من زمان إلى زمان، أو من مكان إلى مكان، أو من عرف إلى عرف، أو من شخص إلى شخص، أو من حال إلى حال. عشان طالب العلم يسهل عليه القضية فبنقول له الثوابت خمسة وما عدا الثوابت متغيرات. من اتفق معنا في هذه الثوابت كان منا، له ما لنا وعليه ما علينا. من اتفق معنا في هذه الثوابت منا له ما لنا وعليه ما علينا. ينزل عليه أحكام الإسلام كما أنزلتها على نفسك، هذا بلا خلاف. ثم بدأ أهل العلم يتكلمون على قضيتين. القضية الأولى، هل من تفصيل لهذه الثوابت؟ هل من تفصيل لهذه الثوابت؟ القضية الثانية، إذ لم يعلم حال الإنسان مع هذه الثوابت، ما الحل؟ فنقول قسم أهل العلم حال الإنسان إلى حالين، شخص يعلم حاله وشخص لا يعلم حاله. وكلمة يعلم حاله ولا لا يعلم حاله بجانب مناظرة الشخص مع هذه الثوابت، هل شخص يطبق الثوابت ولا شخص لا يطبق الثوابت. الحالين دول، من يعلم حاله خلاص القضية مفصولة، وبالاتفاق له ما لنا وعليه ما علينا. قد تشوبه شائبة في هذه الثوابت، فننظر في هذه الشائبة، هل هذه الشائبة مما تسوغ فيها الخلاف؟ هذه الشائبة مما يسوغ فيها الخلاف ولا لا؟ هل هذه الشائبة يقبل فيها الخلاف ولا لا يقبل فيها الخلاف؟ فرجعنا لقضية ثانية، إيه المسائل اللي في الثوابت نقدر نحدها ونقول دي مسائل يقبل فيها الخلاف أو دي مسائل لا يقبل فيها الخلاف؟ مسائل الدين عندنا 4 أنواع. المسائل التي وردت في دين الله عز وجل 4 أنواع، وردت هذه 4 بأدلة ودلالات. ما أنا مش هجيب مسألة ما عندي، أي مسألة فقهية عقدية أي مسألة يعني كانت لها دليل وفي دلالة طلعت لي حكم شرعي، يبقى دليل ودلالة. فقال أهل العلم مسائل الدين 4 كما حكى الشاطبي في موافقاته، مسائل وردت إلينا وصلت إلينا بثبوت قطعي لا مجال فيه للشك، وانبنى عليها دلالة قطعية لا مجال فيها للشك، ومسائل وردت إلينا بدليل قطعي ولكن انبنى عليها دلالة ظنية، ده نوع تاني. ومسائل وردت إلينا عن طريق الظن وانبنى عليها دلالة ظنية، نوع رابع. مسائل وردت إلينا عن طريق الظن وانبنى عليها دلالة قطعية. يبقى مسائل وردت قطعية الثبوت قطعية الدلالة، مسائل وردت قطعية الثبوت وأصبحت ظنية الدلالة، مسائل وردت قطعية وانبنى عليها ظنية، ومسائل وردت ظنية وانبنى عليها قطعية العكس، ومسائل وردت ظنية وانبنى عليها دلالة قطعية. النوع الأول اللي هو قطع الثبوت قطع الدلالة، هذا لا يسوغ فيه الخلاف بلا خلاف بالإجماع، هذا النوع لا يسوغ فيه الخلاف بلا خلاف. الأنواع الثلاثة التانيين اللي هي قطعية الثبوت ظنية الدلالة، ظنية الثبوت قطعية الدلالة، قطعية الثبوت ظنية الثبوت ظنية الدلالة، يسوغ فيها الخلاف ويقبل فيها المخالف. يبقى عند نوع واحد بس هو الذي لا يسوغ فيه الخلاف تماما. عشان كده بدأنا قلنا إن مسائل الأسماء والصفات يقبل فيها الخلاف، ليه؟ وردت بأدلة قطعية ولكن الدلالة أصبحت ظنية، فممكن نتكلم فيها. يبقى إذن هذه الثوابت 4 أحكام هي أحكام الدين، نوع واحد يسميه الإمام أحمد بن حنبل المعلوم من الدين بالضرورة، ده لا يقبل الخلاف، لا يقبل الخلاف. احنا بنأصل حال المسلم مع الثوابت خلاص. طب ده جانب من الكلام. طب الجانب الأهم، إذ لم يعلم حال المسلم مع الثوابت، مسألة مبحوثة في كتب أصول العقائد تحت عنوان مجهول الحال. ما حكم مجهول الحال؟ مجهول الحال هذا مصطلح يطلق على من لا علم بحاله بجانب دين الله عز وجل. إيه حاله مع الدين؟ هذا هو المجهول. أهل العلم في هذه الجزئية لنا فيه اعتقاد كما قال الإمام الطحاوي، ذكر طرفا من هذا الاعتقاد الذي يلمس الصلة بين المسلم والمسلم، فهي بين حالين قسموها إلى نوعين: مجهول الحال في مكان يغلب على حاله الإسلام، ومجهول الحال في مكان يغلب على حاله غير الإسلام. ده هياخد حكم وده هياخد حكم، ده هياخد حكم وده هياخد حكم. مجهول الحال في مكان يغلب على حاله الإسلام الحكم فيه للغالب، يحكم عليه بالإسلام، يحكم عليه بالإسلام. ومجهول الحال في مكان يغلب عليه غير الإسلام يحكم عليه بما هو فيه الغالب. فكأن الأصل في مجهول الحال يحكم عليه بما غلب على أهل المحل. لما كانت الدولة مسلمة والديار ديار إسلام ونحن تحت مظلة مسلمة، الأصل أنه لا يحكم على إنسان بأن خارج هذه المظلة إلا بيقين. فما ترتب على أحكام الإسلام بالنسبة في وقوعها لأفراد المسلمين يترتب على كل من هو مسلم. من الصلات الموجودة بين المسلم وغير المسلم، أو بين المسلم والمسلم الذي لا يعلم حاله أو علم حاله في ديار المسلمين، الصلاة خلف مجهول الحال. ودي أول جزئية ذكرها الإمام الطحاوي في هذه العقيدة، فقال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. البر هو الذي يوافقك في الثوابت على طول الدوام، والفاجر صاحب الشبهة اللي احنا ذكرناها على التأصيل. هذه الشبهة قد تكون صغيرة قد تكون كبيرة، شائبة موجودة، دخلت في نطاق قبول الخلاف، دخلت في نطاق قبول الخلاف، تكلم معه أخطأت لكذا ولكذا ولكذا ولكذا، هل تجوز الصلاة خلفه؟ تجوز الصلاة خلفه. طب الذي لا يعلم حاله؟ تجوز الصلاة خلفه بلا خلاف. فما رأينا أحد من أهل العلم قال أن مجهول الحال في بلاد المسلمين لا يجوز الصلاة خلفه. هل ده سمعنا وش؟ لأن الأصل ما ظلت الإسلام، أينما حل عليك حلت عليك الصلاة، دخلت الصلاة وجدتها قائمة تصلي خلف الإمام وتأتم به. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة ألا تفتش عن حال أصلا. ومن هنا أورد الإمام الطحاوي هذا السطر: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. والأصل من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو منا، كما قلنا له ما لنا وعليه ما عليه. وأيضا الصلاة على من مات فيه. من أمور أهل البدع أن يسأل عن الميت هل كان على دين أم لا، هل كان على دين أم لا. ما أمرنا أن نفتش على سرائر الناس. فمات واحد تحت مظلة الإسلام يصلى عليه بلا خلاف، يغسل ويكفن ويدفن مع مقابر المسلمين بلا خلاف، وكما أنه جاز أن تصلي خلفه وهو حي جاز لك أن تصلي عليه حين يموت. وعلى من مات منهم، أي من البر والفاجر الذين جوزوا أهل العلم الصلاة خلفهم أحياء، فجوزوا الصلاة عليهم وهم أموات. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، الذين ماتوا على أهل المعاصي أو أهل الفجور أو صيام، حتى أهل الطاعات. فمن مات من المسلمين لا يحكم عليه بجنة ولا بنار، لأن الحكم بالجنة والنار مآله إلى الله عز وجل، هذا يختص به رب العزة عز وجل فقط. الحديث الذي ذكرنا من الذي يتأله عليه؟ قال رب العزة من الذي يتأله عليه؟ إنما نزل جبريل للثنين قال أحدهما للآخر والله لن يغفر لك. فهذه القضية مفصولة، فلا يحكم على إنسان بعينه أنه في الجنة ولا إنسان في عينه أنه في النار. وهناك تفصيلات عند شراح الطحاوية في المطولات، هل حتى الكافر المختلف في كفره، أنت تقول بكفر تارك الصلاة وفلان يقول بعدم كفر الصلاة تارك الصلاة، إن مات تارك الصلاة، هل من قال بكفره يقول أنه في النار؟ هل من قال بعدم كفره يقول أنه في الجنة؟ قالوا لا، لا يحكم على إنسان أنه في النار، لأن قضية الحكم على فلان أنه في النار أو في الجنة هذه خاصية لله عز وجل صاحب الجنة والنار. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، بل نشهد عليهم أنهم ما دخلوا به الإسلام بيقين ما زال موجود، ما زال باقي، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين. فقال الطحاوي ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، شيء من الكفر، شيء من النفاق، شيء من الشرك. ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، ما أمرنا أن نفتش على سرائر الناس، فالأصل أن نحكم على الظاهر كما قال عمر علينا بالظاهر والله أعلم بالسرائر. فليؤمر أحد من أهل السنة أن يقول فلان ده منافق، لأن الناس النهارده استعذبوا هذه الكلمة، فلان يا أخي منافق بمجرد أنه كذب عليك أو كان في خصلة من خصال النفاق. ثلاثة، من وجد واحدة منهن وجد خصلة من خصال النفاق، وفي حديث أحمد أو في رواية أحمد أربعة من كنا فيه، من حدث كذب ومن ائتمن خان، وأحمد زاد على هذه ومن خاصة فجأة تيجي الواحد يقول لك حدثك بحديث كذاب أصله منافق، يا أخي هذا نفاق أصغر. فكما أن الكفر كفران والشرك شركان، فالنفاق نفاقان، نفاق أكبر يساوي الكفر، يبطن فيه الإنسان الكفر المحض ويظهر الإيمان المحض. وسمي نفاقا من نفق اليربوع، ونفق اليربوع له باب للدخول وله باب للخروج، فهذا الحيوان لا يخرج من الباب الذي دخل فيه. فيقال نفق اليربوع أي نفق خرج من مكان غير الذي دخل منه، فقالوا دخل من باب الإسلام ظاهرا وخرج من باب النفاق باطنا. فلا يستطيع إنسان أن يحكم على إنسان إلا بنص أنه منافق. ولهذا لما كان حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم أودع إليه أسماء المنافقين، كان عمر في خلافته يتحسس بحذيفة، متى صلى حذيفة على جنازة صلى عليها عمر، وإذا لم يصلي حذيفة على جنازة علم أن النبي أخبره بأنه منافق، والنهي أن نقيم على قبره بعد ذلك أبدا، على قبر واحد منه أبدا. فكان يتحسس عمر حذيفة في اليمن، إذا رأى صلى يصلي، رأى ما صلوش ما صلاش ما يصليش، لأن ما يستطيع إنسان أن يحكم على إنسان منافق. لكن استعذبنا اليوم أن يقال لفلان هذا منافق وهذا فاسق وهذا كافر وهذا مبتدع وهذا كذا وهذا كذا، فالقضية أكبر من هذا بكثير. فلا يشهد على أحد من أهل القبلة لا بكفر ولا بشرك ولا بنفاق إلا إذا ظهر منه ذلك، وظهر منه ذلك لك في ظهوره هذا عند الله برهان، لك دليل إن ما فعله هذا أخرجه من دائرة اليقين إلى يقين آخر بخلاف ما كان فيه بالأمس. ثم قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ردا على الخوارج الذين كانوا قضاة وجلادين، قاضي وجلاد، حكم على الناس بالكفر وقام فقاتلهم لأنه عنده من بدل دينه فاقتلوه. فالكافر مبدل للدين يقتل، فطالما أننا لم نحكم عليه بكفر ولا بإيمان لم يستلزم منا أن نقاتل هؤلاء، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد طالما أنه من أهل القبلة، فدخل في أمة محمد فلا يجوز رفع السيف في وجهه إلا من وجب عليه السيف. وجب عليه السيف، قد يوجب السيف بالنفير العام من ولي الأمر في جهاد، أو يجب السيف على إنسان في حد، أو يجب السيف على إنسان في قصاص. فموجبات السيف معلومة عند أهل الفقه بالنسبة للمسلمين، للبغاة، للمحدود عليهم، مبسوطة في كتب الفقه. لكن يرفع السيف من جراء أننا حكمنا عليهم بكفر أو بشرك أو بفسق أو بنفاق، فهذا ما لم يجوزه أحد من أهل العلم. ثم بدأ في جزئية أخرى أعلى قدرا من الصلة بين الإنسان والإنسان العادي في بلاد المسلمين، فقال في الصلة بين الإنسان وبين ولاة أموره في ديار المسلمين. وهذه من أعظم المسائل التي تمثل حال المسلم مع ولي أمره، وكيف تكون الصلة بينه وبين ولي أمره. فقال نعم. ولا ضر الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا والجار، ولا نتبع عليهم ولا ننزع من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة وهذا هو ديدن أهل السنة والجماعة، أنهم لا يروا الخروج على أئمتهم، لأن الخروج على الأئمة فيه من المفاسد ما فيه، فيه من المفاسد ما فيه. فتكلم أهل العلم في قضية الخروج على بابين، الباب الأول في أصل الخروج، والباب الثاني في كنه، كيف يكون الخروج. في الباب الأول في أصل الخروج حددوا ما ذكر في نص البخاري أن ترى على إمامك كفرا بواحا لك فيه عند الله برهان، هذا هو الشرط، أن ترى كفرا بواحا لك فيه عند الله برهان. والشراح يقولون في البرهان أي يشترط فيه الإجماع، أن ينعقد الإجماع من علماء الأمة على كفر فلان، ساعتها يكون الخروج عليه. ثم الأمر الثاني ماهية الخروج، كيف يكون الخروج. اتفق أئمة أهل العلم على أن الخروج باب من أبواب تغيير المنكر، باب من أبواب تغيير المنكر، أريد أن أغير المنكر الذي عليه ولي الأمر، فلما كان كفره لنا فيه عند الله برهان وأجمع أهل العلم على هذا الكفر، ندخل هذا كله في نطاق تغيير المنكر. وتغيير المنكر له قواعد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال يغير المنكر فيترتب عليه حالات ثلاثة. إذا تغير المنكر يترتب على تغييره عادة ثلاث حالات، إما منكر أكبر مما هو موجود، وفي هذه الحالة لا يجوز الخروج مع كفره، مع كفره لا يجوز الخروج بالإجماع، أو يترتب عليه منكر مساوي، وفي هذه الحالة أيضا ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية عدم جواز الخروج. والحالة الثالثة إذا ترتب عليه منكر أقل، وهذه الحالة الوحيدة الذي يغير فيها المنكر بالإجماع. يبقى إذن نعم نعم شيخ، أي مصلحة ده بكتب فرع شيخ الله يجزاك العافية توفر. هذه قواعد أهل العلم في تغيير المنكر. ابن الكريم يقول إذا ترتب عليه مصلحة، المصلحة هذه تقدر، ومن يقدر المصلحة؟ والمصلحة تقدر بستة شروط عند علماء الأصول، افتح كتاب أي كتاب أصول الفقه، المصلحة لها أصول عندنا، مصلحة بالنص، مصلحة بالعرف، مصلحة بالقياس، مصلحة بكذا، ست أنواع من المصالح. مش واحد فينا هيقول لك مصلحة نمشي وراه، خلاص. هذه أصول أهل العلم في قضية الخروج، إنه يظهر كفره ويجمع عليه، ثم يوضع هذا الأمر تحت مظلة تغيير المنكر، ثم يوضع هذا الأمر تحت مظلة تغيير المنكر. فإذا أقر أهل العلم أنه كفر كفر بواح لنا فيه عند الله برهان وأجمعوا عليه، لكن يترتب على الخروج عليه منكر أكبر أو منكر يساوي، ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه لا يجوز الخروج، أنه لا يجوز الخروج. لكن الخروج يجوز إن كان سيترتب عليه منكر أقل مما هو موجود. قد يقول قائل شبهة ترد علينا من طب من منكر يساويه، لعل من يأتي منكر يساويه بعد ذلك يكون أفضلا. لا، ما كان مقرا فالأصل بقاء ما كان على ما كان. إن اعتاد الإنسان على أمور معينة لا تبدل عقليا إلى نفس الأمور بما يساويها، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا أولى. أنا احتملت هذه القواعد وهذه هذا الضرر هذا النفع أي شيء، ما الذي أكد إليك أنك في المساوي ستفعل كما تفعل الآن؟ رسالة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية طبعت مرات وموجودة وأقر فيها هذه الأمور. لهذا قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يؤمروا أو يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وجب على كل إنسان أن يدعو لولاة أموره بالصلاح والمعافاة. وأثر عن الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله ابنه لو أعلم أني لي دعوة صالحة لادخرتها للحكام، لأنه من المعلوم أنه إذا صلح الحاكم صلحت الرعية، وإذا فسد الحاكم فسد الرعية، فالناس على دين ملوكهم. فيؤثر من ديدن أهل العلم الدعاء لولي الأمر بالصلاح والدعاء لولي الأمر بالمعافاة، مع العلم بأن أهل العلم لهم التقويم ولهم البيان ولهم الذكر، لأنه باب آخر من باب تغيير المنكر كما ذكره النبي في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه بيده فبلسانه فبقلبه. المرتبة الثانية لأهل العلم بلا خلاف. ولهذا قال ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، لأن الأصل في طاعة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى أمر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وعند أولي الأمر قال وأولي الأمر منكم، بدون وأطيعوا أولي الأمر، وكأنها طاعة معطوفة، إن كان فيها صلاح أطعنا وإن لم يكن فيها صلاح لم نطع، وهي طاعة مشروطة باتفاق علماء التفسير. لكن من الذي ينبه؟ من كان عالما بالأمر، لأن أولي الأمر حكام وعلماء. مختلف في أولي الأمر عند أهل التفسير هل حكام أم علماء أم حكام وعلماء، على ثلاثة آراء، والرأي الثالث هو الراجح. فولي الأمر هو الحاكم العالم، وإن كان فرق بين الحاكم والعالم فالحكام والأمراء طاعتهم واجبة طالما أنها في طاعة الله عز وجل، وغير طاعتهم في معصية الله سبحانه وتعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال ونتبع السنة. نعم ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ اتباع السنة، لأن هذا هو الأصل الاقتداء. والسنة هنا يعنى بها الأمر اللغوي والأمر الاصطلاحي. فالأمر اللغوي هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الاصطلاحي واسمه في العقيدة على أهل السنة والجماعة هم أهل السنة. فمن أسماء أهل السنة، من أسماء من كان على اعتقاد صحيح أهل السنة والجماعة. فاتباع السنة أصل الاقتداء، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وغير الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل والنصوص التي وردت في السنة النبوية المطهرة. فالاتباع هو الاقتداء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن ومن سنة. ونتبع السنة والجماعة، والجماعة هم من كانوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان واحدا، لحديث عبد الله بن مسعود أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. فلا يشترط الكم، بل الأكثرية في كتاب الله دائما مذمومة دائما منقوطة، والأقلية هي المحمودة، وقليلا من عبادي الشكور صلى الله عليه وسلم أن نكون كلنا منهم. هذه الأقلية لا يشترط العدد في كون أن الأغلب هم الأصح، فهذا منطقيا غير وارد. فالأغلب دائما مذموم، دائما منقوط، لكن الجماعة، الجماعة بمعناها المصطلح من كان على اتباع واقتضاء لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. واتباع السنة واتباع الجماعة هو في نفسه تجنب للشذوذ والخلاف والفرقة، لأن الإنسان لو دخل في نطاق أهل السنة والجماعة بالتبعية خرج عن دائرة الشذوذ ودائرة الفرقة ودائرة الخلاف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: من الناس كالذباب لا يجتمع إلا على الجرح. من الناس كالذباب، جماعة من الناس فيهم مواصفات الذباب، لا يجتمع إلا على الجروح، يأتي على الجرح فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه. هل يؤمر الإنسان دائما بالتفتيش على الناس؟ لا سيما وإن كان هذا التفتيش مثيرا لفرقة ولخلاف ولكذا ولكذا. أليس من باب أولى الاتحاد أولى؟ ألم يكن من باب أولى الاتحاد يكمن فيه القوة؟ وما عدا الاتحاد هذا لا يكمن فيه إلا الفرقة. فاتباع السنة واتباع الجماعة هو السبيل الوحيد الذي يبعد الإنسان عن الشذوذ وعن الخلاف وعن الفرقة. ثم قال: ونحب أهل العدل، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخلاف، ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. يفرض على أهل السنة والجماعة محبة من كان من أهل العدل ومن أهل الأمانة. العدل هو الضبط في القول والعمل، الضبط في القول والعمل يسمى عدلا صراحة. وأهل الأمانة هم أهل الدين. إنا عرضنا الأمانة، والأمانة يقول عنها النبي أيضا في حديث أبي هريرة: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فالأمانة هي الأمانة الخاصة، لأن الأمانة أمانتان: أمانة عامة وأمانة خاصة. الأمانة العامة هي أمانة الدين وما يدخل فيها، والأمانة الخاصة هي الأمانة بالفهم الخاص عند الناس. فلان ائتمنك على فلوس، على مال، على كذا، ترده يوم كذا. فتدخل في الأمانة العامة الأمانة الخاصة. فالأمانة المقصودة هي أمانة التشريع، التشريعات، التكاليف التي أنزلها رب العالمين. أهل هذه التكاليف أمرنا أن نحبهم، لأنه أخا لك بلا خلاف. والنبي يحضنا عن ذلك: والله لن يؤمن أحدكم، والله لن يؤمن أحدكم، والله لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه. فأمرنا أن نحب إخواننا. النهاردة أصبح الكلام في الخلافيات مثار للولاء والبراء، المسائل التي لا ينعقد فيها أصلا ولاء وبراء ننصب عليها الولاء والبراء. والميزان اللي احنا عليه منكوس، الميزان المعوج، ننصب الولاء والبراء في هذا الميزان. وفي مسائل أخرى كانت أحرى على قضية الولاء والبراء أن تنزل عليها، لا تنزل أصلا. اختلفنا مع أخ من إخواننا في مسألة معينة، فنصب الميزان إياه، معنا ولا ضدنا، خلاص قد انتهت. مهما تكلمنا ظاهرا فأعمالنا تدل على ما في باطننا، وهذا أمر مشاهد. ما حدش يقول لي: اشمعنى هنا فتشنا على السرائر؟ لا، أنا مفتش على السرائر، أنا مفتش على السرائر. وقف قدام المرايه كده واقسم بالله لنفسك انك تحب فلان، وانا راضي بقسمك. شوف بقى القسم: يمين غموس تغمض بيه في النار 70 خريف، ما له كفاره، لانك تقسم على كذب محض. واما تكون صادق، واسال الله عز وجل ان تكون كذلك ويخيب الظن. لكن المسائل الخلافيه التي تقبل الخلاف ويسوغ فيها الخلاف ويقبل فيها المخالف بلا خلاف، ينصب عليها الولاء والبراء. والمسائل الأخرى مع أهل الكتاب من يهود ونصارى وكذا وكذا وكذا، كل المحبة وكل الإجلال وكل التعظيم وكل وكل وكل، إيه الميزان المنكوس ده؟ يبقى المكان الذي تنصف فيه الولاء والبراء لا ننصبه، والمكان الذي لا ينصف فيه الولاء والبراء ننصبه. أنت لا تستطيع أن تتكلم على جارك النصراني، على جارك اليهودي، هيتقال عليك إرهاب متطرف، وفيك وفيك وفيك وفيك وفيك، ونحن نقر بأنك لا يجوز أن نتكلم عليه. لكن يا أخي حتى ما سويت أخوك المسلم بي، استبحت عرض أخيك المسلم فيه وفيه وفيه وفيه وفيه، منين؟ إيه الميزان اللي سمح به؟ إيه الباب اللي دخلته؟ عشان تتكلم عن المسلم ولا تتكلم عن أهل الكتاب؟ هي القضية كده. فلذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة لا يكتمل إيمان المرء، إيمانك فيه شائبة إن لم تحب أهل العدل وأهل الأمان وتبغض أهل الجور الجور والخيان. الجور هو التعدي عن الحق، الطغيان يسمى جور، والخيانة هو من لا يقبل بهذه الأمانة أو قبل هذه الأمانة وفعل غيرها كالمنافقين، هذا خائن. لابد أن تعكس قضية الولاء والبراء، بدل أن تنصب لأخيك نصب في محلها. ولا نقول الله ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. لو اشتبه عليك شيء معين في أخيك، أكل الأمر إلى ربك. أخوك يفعل فعلة معينة تدور بين الحل والحرمة، شبهة، لما فرضت الحرمة؟ لما حكمت عليه بالمعصية؟ ما لعل الأمر حلال، يمكن أنت الغلطان، مش ده وارد؟ ليه تفرض العصمة فيك وفي نفس الوقت أخوك لا ما ينفعش؟ إيه الدافع اللي خلاك فعلت هذه الأمور؟ نفس القضية، نفس الأسس طبقها على نفسك. فلان أخطأ، ليه؟ عشان واحد اثنين ثلاثة. مين قال لك واحد اثنين ثلاثة صح أصلا؟ مين اللي وقفك على أرض الصلبة دي وقال لك إن القواعد دي صحيحة؟ مش ممكن تبقى القواعد دي غلط؟ وأكم من كثير من إخواننا يغير حاله بين عشية وضحاها. فلرب من يدخل في غمار هذا الأمر فيحكم على أخيه بأنه أخطأ وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، ولما يسمع من هو أكبر من أخيه يفعل فعلة أخيه يقف أحبار الرهبان، يقول لك ده فلان بيعمل كذا غلطان وهذا خطأ شرعا لا يجوز. طب الرأي فلان ده قلبي شخصا متمين، سمعنا وأطعنا خلاص. قلب الإمام مالك سمعنا وأطعنا، قلب الإمام الشافعي، إمام أحمد، إمام أبو حنيفة، يبقى قضية أحبار رهبان مش قضية حق. أنا بتكلم على أئمة كبيرة، لكن للأسف الواقع النهاردة بتفعل هذه الأفعيل مع مشايخ وأهل علم نقدرهم ونجلهم، لكن لا يرتقوا في المرتبة إلى هؤلاء. الشيخ فلان بيفعل كده، سمعنا وأطعنا خلاص قد انتهى. الشيخ فلان شيخ وعلى عيننا وعلى دماغنا، لكن من زي مالك وأبو حنيفة. إن كان قيل في مالك وأبو حنيفة وفلان وفلان أحبار رهبان، فماذا سيقال في أحمد ومحمد وعلي وسيم وصدر الناس؟ فالقضية نص بالميزان في مكانه، واجعل الله سبحانه وتعالى وكله فيما اشتبه عليك حتى لا تقع على الذباب إن كان خطأ. فالعور الذي في أخي هو في أنا، لو أنا أظهرت عور أخي فأنا الذي سألمس بهذا العور، لأن المسلم المسلم كالبنيان، مش كده برضو ولا أحاديث اللين زي ما الناس تقول علينا؟ هي مش أحاديث لين والله، هي موجودة وقالها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ديننا هكذا، ديننا هكذا، خليك منصف، خلي عندك إنصاف، ما لا تحبه في غيرك هو أصل عندك عشان أنت ما بتحبوش فيك أنت، وما تحبه فيك حبه في غيرك خلاص. ثم قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحاضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد موضيان مع غيره من المسلمين بدينهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يعقبهم شيء ولا يضرهم. قد يقول قائل أن هذه المسائل أحكام تكليفية فعلية، أحكام فقهية، ما الذي أدخلها في كتب الاعتقاد؟ ولماذا أصبحت علامة على أهل الاعتقاد الصحيح أن يكونوا من الفاعلين لهذه الأمور، المسح على الخفين والحج والجهاد مع ولاة الأمور؟ ليه؟ هناك من المسائل الفقهية التي أصبحت علامة على منهج أهل السنة والجماعة بالضد. يعني إيه بالضد؟ اختلف أهل السنة والجماعة مع الروافض والخوارج في قضية المسح على الخفين. هؤلاء أنكروا المسح على الخفين، وأهل السنة والجماعة من دينهم المسح على الخفين جائز، يوم بليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر، هذا وارد كما تكلمت به النصوص. لما كانت هذه المسألة أكثر من نار على علم في الخلاف الذي يدور بين أهل السنة والروافض والخوارج، أصبحت علامة في أهل السنة أنهم يمسحون على الخف ويجوزون المسح على الخف والجورب، والأخر لا يفعلون ذلك، فأصبحت سمة عندهم. لأن الخوارج والروافض أصبحوا يعرفون أهل السنة والجماعة بأنهم الذين يمسحون على خفافهم وعلى جواربهم، فكتب عند أهل العلم هذا السطر: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، لإيماننا بالأثر ولاتباعنا له ولاقتدائنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، طالما أنه نصب علينا وليا للأمر فنتبعه في حجه وفي جهاده. فإذا خرج علينا بنفير عام للحج أو نفير عام للجهاد سمعنا وأطعنا، فالمخالف شذ من هذه الجماعة إلى فرقة منقوطة. برهم وفاجرهم لما أصلناه في التعامل مع الناس، فإن كان في الأدنى فإن باب أولى يكون في الأعلى، إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. فلا ينقض الحج مع ولي الأمر بر كان أو فاجر، ولا ينقض الجهاد مع ولي الأمر بر كان أو فاجر، إن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ثم دخل في قضية أخرى من قضايا الاعتقاد وهو الإيمان بالملائكة، فقال: ونؤمن بكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت والكلب قبض أرواح العالمين. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة التي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: وأن تؤمن بالله وملائكته. نؤمن بالملائكة إجمالا، ونؤمن أن في الملائكة تفصيل، أن هناك من وكل بالموت سمي ملك الموت، أن هناك من سموا بالكرام الكاتبين الكتبة، أن هناك من وكل بالنفخ في الصور كإسرافيل، أن هناك من وكل برئاسة المرتبة الملائكية كجبريل، أن هناك من وكل بالنار كمالك، أن هناك من وكل بكذا. هذه تفصيلات في الملائكة نؤمن بها كما آمنا إجمالا بالملائكة، نؤمن أيضا تفصيلا بهذه المراتب، بل ونؤمن ببعض الصفات التي ذكرت كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حملة العرش: بين شحمة أذنه وعاتق كتفه مسيرة 500 عام. هذه لبيان العظم الذي عليه حملة العرش الثمانية. نؤمن بهذا كله، نؤمن بأنهم سيأتون يوم القيامة على كل زمام للنار جماعة تكلمت عليها النصوص من هؤلاء الملائكة، وهكذا نؤمن بذلك إجمالا وتفصيلا. فذكر الإمام الطحاوي هنا طرفين في الملائكة هم الكرام الكاتبين أصحاب الوردية الملائكية إنجاز التعبير عليها، الذين ينزلون فجرا ويصعدون عصرا وينزلون عصرا ويصعدون فجرا، تبديل الوردية الملائكية للكتب الكرام الذين يكتبون أعمال العباد في الأرض صباحا إلى المساء ومساء إلى الصباح. فإن الله قد جعلهم علينا حافظين يحفظون ما نعمله في يومنا وليلتنا، فما يلفظ الإنسان من لفظة إلا ولديه رقيب عتيد، هذا صنف، وما يفعل الإنسان من فعلة إلا ويكتبها هؤلاء الكرام الكثرة الذين يكتبون كل شيء. والإيمان بالملائكة الكرام الكتبة إيمانا بما يكتب فيه ضمنا، فتؤمن بأنهم يكتبون في ألواح تعرض أعمالك عليها عليك بعد ذلك يوم الحشر. ثم قال: ونؤمن بملك الموت أيضا الذي يقبض الأرواح، الموكل بقبض أرواح العالمين الموجودة على هذه الأرض، إيمانا بالإيمان العام بالملائكة الذي هو ركن ركين من أركان الإيمان الستة التي لا يستقيم إيمان المرء إلا بهذه الستة. ثم قال: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. نعم، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال من كان عليه في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاء به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ثم جاء بعد ذلك بقضية القبر. والقبر هو أول منازل الآخرة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. والقبر يسمى عند أهل العلم بالبرزخ، والبرزخ هو مضيق في اللغة العربية، ولكن من طابع خاص، ممر بين من ضيق إلى ما هو أوسع منه، يسمى الممر الذي يكون بين منطقة ضيقة إلى منطقة أوسع يسمى برزخ أو مضيق، كبرزخ باب المندب من البحر الأحمر إلى المحيط الهادي، برزخ جبل طارق من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلنطي، برزخ هرمز مضيق هرمز هذا الذي من الخليج العربي إلى المحيط، وهكذا. يصور القبر والبرزخ لأنه ممر من الدنيا إلى الآخرة، وكأن الآخرة أوسع وهي كذلك من الدنيا. وتسمى الحياة في القبر حياة برزخية، والأصل فيها غيب، وغيب مطلق لا يتحدث عليه إنسان إلا في حالين كما يقول علماء الفلسفة، إما أن ينزل فيرجع بعد ذلك فيحكي ما رأى، وإما أن يكون وحيا مصدقا به فيحكي ما يكون بعد ذلك، والتاني أقرب. ما عندناش حد بينزل ويطلع تاني يقول لك اللي شفته إيه، لكن عندنا وحي مصدق به أن هناك حياة برزخية تبدأ من نزول القبر. شمل الإمام الطحاوي الإيمان بالقبر فيه الإيمان بالملائكة، وهما الملكان في القبر. أصحاب السؤال: ما ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فهذا إيمان بالملائكة من ناحية، وإيمان بما في الحياة البرزخية من ناحية أخرى، إيمان بالغيب. فإذا تصور الإنسان هذا الغيب أسقط عنده الإيمان بالغيب على ما ترتب من أصول. فالإيمان بالغيب يؤمن به بهذه الصورة، فلا يأتينا إنسان ويتكلم أن هذا محال لأنه أراد أن يتصور ما في القبر ما استطاع، فأنكر ما هو موجود في القبر، دخل في غمار تصور الغيب. والدخول في غمار تصور الغيب يسقط عندك الإيمان بالغيب، إما بالنكارة والإنكار الشديد، وإما بالتأييد على الباطل الذي أنت عليه. فإذا تصورته زي بعض البلهاء الذين وضعوا مكبرات في الصوت وكاميرات داخل القبور حتى يصور لنا ما في القبور من أمور إثباتا لعذاب القبر، لا نحتاج إلى هذه الأمور، الأمر وحي، ونزل الوحي ودلل علينا أن هناك عذاب للقبر. ولكن اختص الطحاوي بقوله لمن كان له أهلا، أي القبر أيضا في حده ممكن أن يكون نعيما لمن كان له أهلا. فالعذاب لا ينزل لأهل القبور إلا لمن كانوا أهل العذاب. وفي النص العذاب أربع: عذاب الدنيا، عذاب قبضة الروح، عذاب القبر، عذاب الآخرة. الذي يمر بهذه العذابات، العذاب الثاني الثالث من أول عذاب القبر إلى عذاب اليوم الآخر، هذا لا يكون إلا لمن كان أهلا له، إلا لمن كون أهلا له. وبعض أهل السنة والجماعة يبدأون بالأهلية من أول عذاب قبضة الروح، ويقولون عذاب الدنيا ما هو إلا ابتلاء للمؤمنين، ابتلاء المؤمنين وحق للكافرين. وأما عذاب قبضة الروح أو عذاب القبر أو عذاب يوم القيامة، هذا لا يدخل فيه إلا الكافرين الذي له أهلية في العذاب. من كان له أهلا أي العذاب أهلا فيعذب بهذا العذاب. وسؤال منكر ونكير: أسماء الملكين اللذان سيأتيان للإنسان في قبره، فإما تثبت وإما لا، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم في قبره عن ربه ودينه ونبيه. فالذي سيثبت يقول ربي والله وديني الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، والذي لم يثبت كما دلت النصوص: ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، ها ها لا أدري. الأول أفلح ونجا، والثاني خاب وخسر على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم من إجماعهم على هذه الأخبار. فالذي ينكر القبر وعذاب القبر أنكر النصوص النبوية وأنكر إجماعات الصحابة على ذلك، فكأنه ادعى وحيا جديدا أو ادعى تشريع جديد. لم يرضى لا بالنصوص النبوية ولا بإجماعات الصحابة أيضا، فكان الأمر فيه وقفة معه كبيرة جدا. ثم بدأ يوضح أقسام القبر فقال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. روضة من رياض الجنة لمن لم يكن أهليته في العذاب، الذي مات وربه راض عنه، فقبره بإذن الله تبارك وتعالى سيكون روضة من رياض الجنة. أما الذي له أهلية في العذاب سيكون مع القسم الثاني والعياذ بالله، أو حفرة من حفر النيران. ثم بدأ الإمام الطحاوي يتكلم على ما بعد القبر، وما زال الحديث في الغيبيات، فقال: وروي بالفعل وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. ونؤمن بالبحث، والبحث هو إيقاظ أصحاب القبور من مقابرهم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أثر عنه: كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب. عجب الذنب هذا وظيفته يوم البحث. يقول النبي في حديث آخر: يمطر من السماء ماء كمني الرجل، يخرج الناس من أجدادهم حفاة عراة كما ولدتهم أمهاتهم. فتقول عائشة راوية الحديث: وسوأتاه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. هذا هو البعث. والذي يقدر على الإيجاد من لا شيء، من العدم، قادر على الإيجاد من الموجود. فالذين ينكرون البعث: من أوجدك أنت؟ البعثيون كلاب الأرض الذين يظنون أن الإنسان من الطبيعة، كما بدأت فرقة الدهرية ثم سميت بالشيوعية ثم سميت مؤخرا بالبعثية التي كانت في العراق وما زالت في سوريا إلى الآن بالبعث الاشتراكي. هذه يقرون بأن البعث لا يكون إلا لأئمتهم فقط، وينكرون البعث الأصلي أن كل الناس تبعث، فادعوا أن عليا سيبعث مرة أخرى وأن عليا سيأتي مرة أخرى، طالما أن الأمر ورد على علي فسيأتي على أئمته من بعد علي رضوان الله على الأئمة أجمعين. وكبرت كلمة خرجت من أفواههم، ما قالوا على هؤلاء الأئمة إلا كذبا وزورا وبهتانا، لكن هذا هو ادعاءهم. فأنكروا ذلك وما نظروا إلى أنفسهم. فالذي أوجدك من العدم أولى من الذي بعد أن تموت يوجدك، فبقاياك موجودة ما زالت. أيهما أسهل على الله سبحانه وتعالى، أن يوجدك من لا شيء أم يوجدك بعد وجودك؟ فالبعث ما هو إلا إيجاد بعد الوجود، إيجاد بعد الوجود. أما الإيجاد الأول إيجاد بلا وجود، إيجاد من الأصل، ما في كان واحد اسمه أحمد فأوجده الله عز وجل. فالأسهل أن يوجد الإنسان بعد وجوده من أن يوجد بلا شيء. فالبعث نؤمن به على أنها قضية أسهل من الأولى، فما كان قادرا على الأولى يقدر على الثانية لا محالة. والحساب حساب الناس الذين وكل لهم العمل في الدنيا، سيوكل لهم الحساب في الآخرة فقط. فالدنيا عمل بلا حساب، والآخر العكس، حساب بلا عمل. سيجازى فلان على حسناته وسيجازى على سيئاته، فبقدر ما له من حسنات سيكون في الجنة، وبقدر ما عليه من سيئات سيكون في النار. وعلى هذا كان الحساب، وسيكون يوم القيامة أيضا، فسمي بيوم الحساب. وقراءة الكتاب، كل إنسان يلزم بكتابه، فمن من يأخذه بيمينه، نسأل الله أن نكون جميعا ذلك، ومن من يأخذه بشماله ثم من وراء ظهره. يقول علماء التفسير: من حيائه أن يطلع غيره على كتابه الذي أخذه بشماله، أخذه فخبأه من وراء ظهره حتى لا يطلع عليه الإنسان وكفاه به وسمه أنه من الذين سيأخذون كتابهم من وراء ظهورهم. نسأل الله العافية. والثواب والعقاب جزاء من الله عز وجل وعقابا، فسيجزي المحسن بإحسانه، وسيعاقب الإنسان المفرط بما فيه من معصية كان عليها في الدنيا. والصراط الذي حكم الله عز وجل أن يسير عليه الإنسان، جسر موجود على جهنم يسير عليه الإنسان، له كلابيب، الناس تسير عليه، فمن الناس من تلتقط هذه الكلابيب وتلقى به في النار، ومنهم من يحبو، ومنهم من يسرع، ومنهم من يهرول، ومنهم من يمر عليه كالبرق. على قدر طاعة الإنسان يكون مروره على الصراط. ولهذا قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المارين على الصراط بأسرع ما يكون يومئذ. والميزان هو ما يوزن به الأعمال، وليس الميزان كما يصور عند البعض بأنه ميزان حسي، ولكن هذه كلمات لها مرادفات، كما قال عبد الله بن عباس: ليس من أسماء ما هو موجود في الآخرة مما هو موجود من الدنيا إلا الأسماء، والمسميات لا يعلمها إلا الله عز وجل. لكن لتقريب الأفهام ذكر لفظة الميزان أمرا حقيقيا يعلمه الله سبحانه وتعالى. توزن به الأعمال سيئات وحسنات، له كفتان كما ورد في حديث الصديق: لو وزن إيمان الأمة في كفة وزن إيمان الصديق في كفة لرجحت بهن كفة الصديق. ميزان له كفتان على الحقيقة التي يراها رب العزة سبحانه وتعالى. ثم بدأ يؤصل في بواقي اعتقاد أهل السنة والجماعة فقال: الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذه الجنة والنار من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لا تفنيان ولا تبيدان، وليس بمعطيتين أيضا. لا، لماذا؟ الجنة والنار اختلف فيها أهل العلم قديما، هل الجنة والنار معطلتان خلقهم الله سبحانه وتعالى ومنتظرتان؟ أهل الجنة منتظر أن ندخل الجنة، والنار منتظر أهل النار؟ لا، بل إن قضية الجنة والنار مرتبطة بقضية القبر من أول نزول النازعات والناشطات للإنسان الميت، فيرى الإنسان مقعده من الجنة أو النار، فهو على حسب طاعته لربه، إن كان من الطائعين لربه أحب لقاء ربه، فأخذت الروح من الجسد بنشاط فخص بملائكة الناشطات، وإن كان العكس والعياذ بالله لا يرضى بلقاء ربه فستنزع الروح من الجسد، فكان هذا من خاصية النازعات، تنزع الروح ثم يأتي دور النصوص، تصعد الروح إلى باريها على حالين: حال إما تفتح لها أبواب السماء، روح من هذه الطيبة؟ فيقال روح فلان بن فلان بأحب الأسماء التي كان يحب أن ينادى بها في الدنيا. وعلى العكس الناحية الثانية، روح من هذه الخبيثة بأخبث الأسماء وأقبحها التي كان يبغض أن ينادى بها في الدنيا. طب الميت فين؟ من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الميت يجهز لنزوله القبر، يغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم ينزل في قبره فيهال عليه التراب، ومع إهالة التراب إما أن تلقى الروح من أعلى إلى أسفل فتنزل عليه نزلة كنزول أعلى ما يراه في حياته فيهبط بها، أو تنزل بنشاط مرة أخرى لصاحبها الطيب، صاحب الروح الطيبة. فيأتي سؤال الملكين: ما ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ثم بعد ذلك الأرواح تصعد إلى بارئها مرة أخرى، فإما منعمة في الجنة وإما معذبة في النار، إما منعمة في الجنة وإما معذبة في النار. وحين خروج الأجداث من الأرض سراعا تتناثر الأرواح من الجنة والنار فتلتقي الأرواح مع أصحابها. وهذا أمر يقول ابن القيم ليس بأمر بجديد، بل إن الروح مع الجسد لها أمور. الروح مع الجسد وقت أن كان جنينا في بطن أمه لا يتصورها إنسان، الروح مع الجسد عندما يخرج من بطن أمه إلى الدنيا، الروح مع الجسد حين نوم هذا الجسد. أين تكون الروح؟ الروح مع الجسد في القبر. أربع حالات تكلم عليهم ابن القيم حالات الروح مع الجسد. إذا تصور الإنسان حالات الروح في القبر يستلزمه أن يتصور حياة الروح من بدايتها، وتدب الروح كما في حديث ابن حبان بسند صحيح: ما من نفس منفوسة جلست في بطن أمها 40 ليلة إلا وكتب مقعدها شقي أم سعيد، ذكر أم أنثى، كذا أم كذا، تبدأ الروح من 40. طب إن كان القضية بهذه الصورة، لماذا تتصور حياة القبر فقط أو الروح في القبر أو ما بعد القبر؟ تصور الروح في مهم الموت. أنت حي الآن، لما تنام أين تروح الروح؟ لما تخرج من بطن أمك فين بتروح الروح؟ لما كنت في بطن أمك أين تذهب الروح؟ لكن الفلاسفة المسمون ذورا وبهتانا من الفلاسفة الإسلاميين فتحوا المجال في باب وأغلقوه في ثلاثة أبواب. فتحوه في باب وأغلقوه في ثلاثة أبواب. يقول الإمام الغزالي: ما يقال في الثلاثة أبواب كاف في الرد على هذا الباب الذي فتح فقط. لكن هذا ما نؤمن به على سبيل ما ورد في الأحاديث أن الجنة والنار غير معطلتين، فهما ينعم فيها أصحاب الجنة أو يعذب في النار أصحاب النار إلى دخول كل من أصحاب الجنة الجنة أرواحا وأجسادا، ودخول أصحاب النار النار أرواحا وأجسادا. أيضا لا تفنيان، لأن في القرن السابع الهجري ظهرت عندنا قضية فناء النار بالأخص، وما كان الكلام على فناء الجنة، ولكن الطحاوي أدخل الجنة مع النار في هذه المسألة، وأشيع على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول بفناء النار، وأشيع على شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا أؤكد على هذه الجزئية لأن صغار طلبة العلم تتناقل الكلام بلا أصول، هذه إشاعة منقوطة على شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه الإشاعة للأسف تسربت إلى كثير من أهل العلم، فكتب يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية كالعلامة الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام، كتب كتابه المعروف رفع الأستار في الرد على القائلين بفناء النار. هذا الكتاب كتبه بناء على نقل مبتور، نقل إليه نقل مبتور أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بفناء النار، لكن الذي قال حقيقة بفناء النار هو شيخ الإسلام ابن القيم. الذي قال بفناء النار هو شيخ الإسلام ابن القيم، واستدل في كتاب الصواعق وغيره على أن النار ستفنى بأكثر من 30 دليل، على عنده والأدلة كلها مجملة تحتاج إلى كلام وتفصيل، إلا أن مذهب أهل السنة والجماعة أن النار لا تفنى، النار لا تفنى. واستدل أهل السنة والجماعة بنصوص من الكتاب ومن السنة تفيد أن كلام ابن القيم في هذه الجزئية جانبه الصواب، كلام العلامة ابن القيم جانبه الصواب. وما ألصقت تهمة أن النار تفنى بابن تيمية إلا لما انتشرت على لسان تلميذه ابن القيم، فقالوا ما سمع هذا الكلام إلا من شيخه، لسيما وأنهما سجنا سويا في سجن دمشق، فخرج ابن القيم بعد ذلك فأخرج على ناس هذه الفرية، فقيل أن ابن تيمية هو الذي حدثه به نكاية في شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ما في ورقة من اللي قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم فيها عن النار قال أنها تفنى، بل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يثبت عقيدة أهل السنة والجماعة أن النار لا تفنى وبالتبعية لا تبيد أيضا. فقال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنان أبدا ولا تبيدان، ثم قال وإن الله تعالى وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منهم، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منهم، وكل يعمل بما قد خلق له وصابر إلى ما خلق له. هذه الجزئية تؤكد عقيدة المرء في الجنة وفي النار وفي وظيفة الجنة ووظيفة النار. فالله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق لأنها من سائر المخلوقات، وكما في الحديث إن الله خلق مقادير السماوات والأرض قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 عام، قبل خلق السماوات والأرض على سبيل التمثيل، وإلا فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وخلق أهل السماوات والأرض، والخلق خلق على 6 أيام، قدر الله عز وجل مقادير هذا كله قبل خلق ب50,000 عام، وكان عرشه على الماء من زمرة ما قدره الله عز وجل خلق الجنة والنار. فخلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق للجنة خلق وخلق للنار خلق، أي وأقر الله سبحانه وتعالى أن للجنة خلق سيدخلون الجنة، وأن للنار خلق سيدخلون النار، كل هذا في مشيئته التي أشاءها الله سبحانه وتعالى، فكتب في لوح المحفوظ، فقدر مقادير خلق النار وقدر مقادير خلق الجنة. ثم بيّن الطحاوي أن من شاء رب العزة عز وجل من هؤلاء أن يدخلوا الجنة كان فضلا من الله عز وجل وإحسانا من الله عليهم، وأن من شاء منهم أن يكونوا من خلق النار كان هذا من ثناء عدل الله عز وجل لما بيّن لهم طريق الجنة وطريق النار في قضية الاختيار. فقد علمك في القدر الشرعي أنك ستسير على ضربين، إما هذا الضرب الذي سيكون مآله إلى النار أو هذا الضرب الذي سيكون مآله إلى الجنة، فإن اخترت طريق الجنة لا تقل أن الله هو الذي كتب عليه ذلك، وإن لا تقل إذا اخترت طريق النار أن الله هو الذي كتب عليه ذلك. فلما يحاسب هؤلاء على هذا، ولما يحاسبني على ما نحن عليه؟ أهل النار يقولوا طالما أن الله كتب لهم أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وكتب لنا أن ندخل النار، فلما الحساب والعقاب؟ ما كان هذا نازل إلا على اختيارك، فأنت الذي اخترت. فعدلا من الله عز وجل أن يدخلك النار، ولا سبيل أن تقول لماذا هذا ولماذا ذلك. وكل يعمل لما قد فرغ له، وفرض الله عز وجل له هذا الأمر، لكن لم يسبق علمك أن الله قد اختار لك هذا الطريق، فتركك بإرادة محضة أن تختار ما هو أمامك، وسيحاسبك على هذا الاختيار، وسائر إلى ما خلق له، فأنت سائر لا محالة إلى ما خلقك الله له. لكن نقول لك أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ فلا تسلك طريق بزعم أن الله كتبه لك. من أين علمت أن الله كتبك هذا الطريق؟ بعد اختيارك لهذا الطريق. فالعقاب ليس على ما اختاره الله لك، ولكن العقاب على ما اخترته أنت لنفسك. هذا طريق فلاح، اخترت فلاح الجنة، هذا طريق طلاح وألزمت نفسك به وأصررت على أن تكون فيه، ثم تقول بعد ذلك لماذا كتب الله لي ذلك؟ ثم بدأ يعيد الكلام مرة أخرى على طرف من الإيمان بالقدر، فقال: والخير والشر مقدران على العباد. الخير والشر مقدران على العباد، وهذه من درجات الإيمان الست، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الشر قد يكون شر بالنسبة إليك، لكن هو عند الله عز وجل غير ذلك. لكن حتى الذي كان منك أنت شرا وأنت تقدر أنه شرا محض، كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف عام، لكن العلة أنك لم تعلم أن الله كتب لك هذا الشر أصلا. لكن أصل مبدأ الخير والشر من الله سبحانه وتعالى، لكن اختيار الخير والشر بإرادة شرعية لك محضة، تختار أنت ما تشاء من خير فستجازى به، وتختار أنت ما تشاء من شر فستعاقب عليه. إلا أن أصل الخير والشر عند الله عز وجل بلا علم للبشر على خير سيكون أم على شر سيكون، وهذا خاص بجزئية الإرادة الكونية ولا الإرادة الشرعية؟ ها؟ الشرعية. الإرادة الشرعية اختيار الإنسان شرعي ولا كوني؟ شرعي. شرع لك الله سبحانه وتعالى طريق هذا وطريق هذا، وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم قال: والاستطاعة التي يجب، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من أهل التوحيد الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وكذا يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كلام على إبراز طريقة التكليف، وأن من اعتقادنا أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يكلف المرء بتكليف معين يودع فيه الاستطاعة بأداء هذا التكليف، لأن الأصل لا تكليف بالمحال، وأن التكليف بما لا يطاق محال. فكيف يكلف الإنسان من قبل رب العالمين الذي هو خلقه وأعلم بحاله ولطيف بحاله لخبرته بحاله أن يكلفه بما لا يطيق؟ هذا أمر محال، هذا غير موجود تماما. لكن الأصل أن الإنسان لا يكلف إلا بما في الوسع، فإن الله إذا أنزل على عبده تكليفا يعلم يقينا واعتقادا وإيمانا من المرء في الله سبحانه وتعالى أن له الاستطاعة في هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى ما حد لنا هذه الحدود، وما بين لنا هذه الأمور، وما وضحها لنا إلا لدخول قدرتنا في هذه الأمور. فالتكليف بما هو محال محال، والتكليف بما لا يطاق أيضا محال. لهذا الأصل في قضية التكليف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على حسب الوسع، حسب الجهد، على حسب الطاقة ينزل التكليف. ثم تكلم عن أفعال العباد فقال: أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. هذه من جملة المسائل التي تكلم فيها أصحاب الفرق المخالفة، أفعال العباد، وادعوا بعقيدة يهودية محضة وهي التي تسمى بالبداءة، وكأن بداية العلم عند الله عز وجل تبدأ بداية العلم بأفعال الخلق، تبدأ عند فعل الخلق لأفعالهم، وهذه تساوي الذين قالوا بنفي القدر بأن الله لا يعلم أفعال خلقه إلا بعد حدوثه. هذه أصل العقيدة عقيدة يهودية، فاليهود زعموا أن الله سبحانه وتعالى يبدأ العلم ساعة وقوع الفعل، فأخذوا النفاة هذه الجزئية وطبقوها على أنفسهم. يبين الطحاوي هنا أن من اعتقاد أهل السنة والجماعة وأفعال العباد هي بخلق الله عز وجل، مخلوقة تدخل في زمرة المخلوقات، تدخل في زمرة ما خلق قبل خلق هذا كله ب50,000 عام، فإذا من خلق الله عز وجل أفعال خلقه. فهذا ما يكون من كمال اعتقاد المرء في الإيمان بالقدر، فأن يؤمن الإنسان أن كل ما يفعله مكتوب قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق ب50,000 عام. وكسب من العباد، والكسب مصطلح عند المتكلمين، قلنا هذه المصطلحات لابد أن تعلم. الكسب هو تحقيق الفعل، بداية الفعل كانت من عند الله سبحانه وتعالى، وما حقق الفعل إلا الشخص. من الذي حقق الفعل؟ الشخص الذي قام بهذه الفعلة، فكان كسب الفعل من الشخص نفسه، وبداية الفعل من الله عز وجل قبل أن يخلق مقادير السماوات والأرض ب50,000 عام ساعة أن كان عرشه على الماء. لهذا من إيمان أهل السنة والجماعة ومن اعتقادهم في قضية أفعال العباد أنها مخلوقة كسائر المخلوقات، أما ابتداءها عند الخلق هذا كسب من الخلق، وأفعال العباد هي بخلق الله عز وجل وكسب من العباد لهذه الأفعال. ثم بدأ يوصف الطحاوي لماذا أمرهم الله عز وجل بهذه الأفعال، هل ليكسبوها ابتداء أم لأنهم مكلفون بها؟ فقال: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا عورة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. كل ما يفعله العبد من قبل الله سبحانه وتعالى هذا ابتداء، ثم أن الإنسان يحصل هذه الأفعال على سبيل التكاليف. طالما أننا تكلمنا في قضية التكاليف يبقى هندور على التكليف بالمحال والتكليف بما لا يحال، التكليف بما يطاق وبما لا يطاق. هذه الأفعال التي يفعلها الإنسان كلها إذا دخلت في نطاق التكاليف إذن الوسع قادر على كسب هذه الأفعال، وطالما أن الوسع قادر على كسب هذه الأفعال إذن ينظر فعلك للمعصية مثلا هل تحتج بها على أن الله عز وجل هو الذي أوجدها، أم أنك أنت الذي كسبت طريق المعصية فحصلت المعصية. فقضية أنك تطلب من الله عز وجل أن يحولك من طريق المعصية إلى طريق الفلاح لا يكون هذا إلا بمعونة الله عز وجل لك، فيبسط لك من معونة الله أن يبسط لك الأمور الأسباب المتاحة التي تأخذ بها حتى تتحول من طريق المعاصي إلى طريق الطاعات. كل هذا مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، فلابد أن الإنسان أن يعلم لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، ولا لأحد من قيام بحركة ولا بسكنة ولا بفعل سيكسبه أو فعل يدفعه عنه إلا وهو مقدر عند الله سبحانه وتعالى، وما حركة المرء في الكسب إلا في الأسباب المتاحة له، كما قال الأعرابي لما سأل النبي في حديث أحمد: أرأيت رقى نسترقيها يا رسول الله؟ وأدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله من شيء؟ قال لا، بل هي من قدر الله. إن شئت فاقرأ قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهدى هذه جزئية الكذب التي تسير فيها في الأسباب. أصلا قد يسبب الله عز وجل الأسباب لأهله في الأرض ولعباده في الأرض دون كسب ودون جهد ودون نصب، ييسر العمل للإنسان بيسر وسهولة. قيل أن هذا من محبة الله عز وجل لأهله في الأرض، فهذه أيضا بمعونة الله سبحانه وتعالى ومن كرم الله سبحانه وتعالى. يؤثر في تفسير قول الله تعالى قدر فهدى أن الإمام ابن المنذر صاحب كتاب الأوسط وصاحب كتاب الإجماع أفتى فتوى ظالمة في وجه سلطان جائر، فحقن بحقنة من المخدرات وألقي في السجن حتى مات، حتى يموت الرجل. فبعث الله عز وجل له حية فلدغته، فدخل عليه الوالي فإذ به حي. من المعلوم أن حقن المخدرات ينزل من درجة حرارة الجسم، فإذا أنزلت درجة الحرارة إلى درجة معينة مات صاحبها، وإذا ارتفعت الحرارة عن درجة معينة مات صاحبها. فقدر الله عز وجل سبق كل هذه الأمور دون أخذ بالأسباب. حقن المخدرات أنزل من درجة الحرارة، وسم الحية رفع من درجة الحرارة فتعالى درجة الحرارة فبقي الإمام حيا. هذا سبب من الله سبحانه وتعالى لا دخل للمرء به، ولكن الله قدر له ذلك. أيضا تقدير الله في هذه الأمور بمعونة الله سبحانه وتعالى لعباده في الأرض، هذه معونة. ليه؟ لأن الله كتب كل ذلك قبل خلق الكل بخمسين ألف عام وكان عرشه على الماء، ثم بين كل هذه الأمور أنها تجري بما يريده رب العزة عز وجل في مشيئة خالصة لله سبحانه وتعالى، فقال: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلب مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه المشيئة كلها، يفعل ما يشاء وهو خير الخالقين أبدا، تقدس عن كل سوء وعيب، وتنزل عن كل عيب وشيء، لا يسأل عما لا يفعل وهم يسألون. ذكرنا في القدر أن هناك فارق بين الإرادة والمشيئة، وأهل السنة والجماعة تفرق في الإرادة، أن إرادة التي وضعها الله عز وجل إرادة كونية وإرادة شرعية، والمشيئة واحد. فقلنا أن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن المشيئة هي نتيجة الإرادة، فما أراده الله كان، فما أراده الله شاء، وما لم يرد رب العزة عز وجل لم يكن، وما لم يرد رب العزة عز وجل لم يشاء. فكأن المشيئة هي حاصل الإرادة. فالإرادة الكونية إذا وقعت على العبد وحلت على العبد نقول هذه مشيئة الله عز وجل في العبد. والإرادة الشرعية ترك لك بالخيار المحض، بإرادة عندك محضة تماما، أن تختار طريق معين، بعد الاختيار نقول هذه مشيئة الله عز وجل في العبد. فالمشيئة حاصل فعل الإرادات، فالله سبحانه وتعالى ما يقدره للعبد ويراه العبد من تقديرات الله له، مشيئة الله سبحانه وتعالى تغلب كل المشيئات. لا مشيئة تدخل في مشيئة الله سبحانه وتعالى. هناك مسألة عند الفلاسفة وعند علماء الكلام، هل تدخل مشيئة الله في مشيئة العبد في مشيئة الله؟ رفضت أهل السنة هذا العنوان وقالت تدخل إرادة العبد في إرادة الله في قضية الاختيار، أما المشيئة فمشيئة الله غالبة لا تدخل فيها مشيئة، بل مشيئة الله تدخل في كل المشيئات. تشاء أنت ما تشاء ويشاء غيرك ما يشاء، ولكن لا يكون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بمشيئته مقدس عن كل سوء وعن كل حين، ولهذا تنزه عن كل عيب وعن كل شين، ما يشين الإنسان ما ينقصه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه إله، لأنه رب، لأن الرب يتعامل مع مربوبه، والمربوب لا يدخل في الرب، بل من كمال الربوبية أن يتمثل الرب لمربوبه في أقصى ما يكون في الكمال وأقصى ما يكون في الحسن. ثم دخل في بيان عقيدة أهل السنة أيضا مرة أخرى بعد الحديث عن القدر، فقال في جزئية أخرى: وفي دعاء الأموات. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ورد الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، قضية اختلف فيها أهل السنة والجماعة، هل الميت ينتفع بالحي ولا لا؟ وإذا انتفع بماذا ينتفع؟ أم أن الميت إذا مات انقطع عمله تماما ولا انتفاع بالحي؟ اختلف أهل السنة والجماعة في هذا الجزئية، والأهل السنة والجماعة ماليش دعوة بقى بالفرق الثانية. من أهل السنة والجماعة من قال أن الأموات ينقطع عملهم بالنسبة للأحياء إلا في أمور ثلاثة، وردت هذه الأمور في ثنايا الحديث، ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، وخص الانتفاع بإحدى هذه الثلاثة أو بالثلاثة، يعني هذه الثلاثة مع بعض هي واحدة من الثلاثة. ومن أهل السنة والجماعة من أوسع هذه الجزئية وقال كل أعمال الطاعات تدخل في الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة، فكل طاعة تدخل في الدعاء يصح انتفاع الميت به. واستدل بأحاديث، الحديث الذي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبي مات وعليه حج أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل إن كان لأبيك دين أكنت قاضية عنه؟ فقالت: نعم. فقال: دين الله أحق أن يقضى. هذا انتفاع بالطاعات. ذهب رأي آخر أن الميت لا ينتفع لا بهذا ولا بذلك، والأول أصح، إلا أن هناك من أهل السنة والجماعة من أوسع الرأي الثاني، ولهذا نسد هذا الباب ونقول الأول أولى. أوسع الرأي الثاني، فكل طاعة يفعلها الإنسان حق له إذا قال: وهبت الثواب إلى فلان، أن يدخل في هذه الثوابات وينتفع بها. فرأينا مجالس لختم كتاب الله عز وجل وتنتقل الثوابات في الميت، رأينا حضرات، وإخواننا في الصعيد يعلمون هذه الكلمة جيدا، تعقد وتصرف الثوابات لفلان، ورأينا أن فلان يصلي ركعتين لفلان الميت، والأمر لم يسكت إلى هذا الحد، بل رأينا أن الإنسان يقرأ القرآن ويهب الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، يصلي ركعتين ويهب الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى سئلنا مرة في بلاد الحجاز: هل يحق لي أن أفعل عمرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر فتح على مصرعيه، يعني انظر السؤال: هل يحق لي أن أنا أعمل عمرة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت جاي هنا من بلدك عشان تعمل عمرة لنفسك، عشان تنجو بنفسك، لكن العاطفة لما تدخل تفتح الأبواب أو أبواب المبتدعة على مصرعيها. فالأول هو الأولى، أن الميت ينتفع بدعاء الذي يدعو له، ينتفع بدعاء ابنه أصلا، ينتفع بالعمل الصالح، ينتفع بالعلم الذي تركه هو أو ساعد في تركه. لهذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذه الأمور. أما قضية الحج التي وردت في سؤال المرأة عن حج أبيها، هذا دين، من بلغ عنده تكليف الحج ولم يحج فهذا مات وعليه دين، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. إن هذا دين يخرج عن قضية الانتفاع، هو مفروض عليه أن يحج، مفروض عليه أن يحج، لا أن السبيل أن هذا فعل من فعل الطاعات، والحج من أقرب القربات إلى الله عز وجل، لكن الحجة الأولى التي كانت على هذا الرجل بالاتفاق حجة الفريضة لا حجة السنة. الكلام يكون في حجة السنة، هذه من القربات، لكن الحجة الأولى من الطاعات المفروضة على المرء. ولهذا قال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، يقضي حاجات الداعين إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، باستغناء تام عن هذه الدعوات. وفي الحديث: إن الله يحب عبده اللحوح إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما سفرا، فلا يرد القضاء إلا الدعاء. لهذا محبة في الاستمرار في قضية الدعاء، لأن الملك كله بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي صرف لنا هذه الأمور، فحد لنا أمورا معينة من تعداها تعدى حده مع الله عز وجل، ومن لم يتعداها وبلغ عليها كان هو المنصف، ومن قصر فيها كان هو المقصر بجانب هذه الحدود، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. ثم بين علة الملك، قال الطحاوي بعد ذلك الأذان. طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان، بعد صلاة العشاء. على آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقفنا عند جزئية والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، وقلت أنه بدأ بعد ذلك الإمام الطحاوي في بيان ملكية الله عز وجل بكل شيء وأنه لا يملكه شيء، فقال ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ثم بين بعد ذلك علة هذا الملك فقال ولا غنى. نعم. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي. وبين الله سبحانه وتعالى أنه هو الغني، وأن العبد لا يستغني عن ربه. ولما كان الله عز وجل مستغن عن العبد حق له أن يسمي اسمه الغني، لكن العبد مفتقر إلى ربه على طول الدوام، ومفتقر لربه على طول الدوام، ولهذا احتياج العبد إلى الرب احتياجا موصولا في السراء والضراء، ولا احتياج للرب للعبد أصلا لأنه الغني. فبين الطحاوي هنا بعد الإقرار بملكية الله عز وجل لكل شيء، فالمملوك لا بد وحتما عليه أن تكون الصلة بينه وبين ربه دائمة الاتصال، فقال وغلى غنى عن الله تعالى طرفة عين، أي ولا يستغني العبد عن ربه حتى طرفة العين، أقل حركة يفعلها الإنسان. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر بالإجماع. من ادعى أنه يستغني عن الله سبحانه وتعالى ولو ما بين طرفة العين والطرفة التي تليها كفر إجماعا وصار من أهل الحين. وأهل الحين هم الذين استغنوا عن الله عز وجل في وقت وطلبوا عبادته في وقت آخر، ففي حين هو مربوب وفي حين مستغني، والمربوب دائم الصلة بالله سبحانه وتعالى، فسموا عند أهل السنة والجماعة بأهل الحين، أي حين أن يكون مربوبا الصلة متصلة دائمة، وحين خروجه من دائرة الربوبية فلا صلة بينه وبين ربه. فأهل الحين هم الذين عبدوا الله عز وجل في فترة وتركوا عبادته في فترة أخرى، ودخل كثير من الخلق في أهل الحين إما يقينا وإما مشابهة. فاليقين هو من اعتقد بذلك فهذا كافر بالإجماع، والمشابهة من فعل هذا فهو في ضرب الفسق والمعصية لكنه من أهل السنة والجماعة ولم يكفر. ولذلك على المرء أن يجدد دائما اتصاله بربه في السراء وفي الضراء، لا حين أن يشكر يحمد الله سبحانه وتعالى، ولا حين أن يمنع يغضب على الله سبحانه وتعالى. ذكرت مرة مثلا في سيرة القاضي شريك قاضي قضاة الأحناف بلاد بلخ، لما دخل على ابن المبارك في العراق في ليلة، وابن المبارك كان يكتب وقتها كتاب الزهد، فدخل عليه فقال ابن المبارك من؟ فقال القاضي شريك عابر سبيل. فقال من أي البلاد؟ وكان كل واحد منهما على سماع بالآخر لكن على عدم رؤية عين. قال من بلخ. فقال ابن المبارك من بلدة القاضي الطيب شريك. فقال عابر السبيل وهو شريك نعم. فقال ابن المبارك أنبئني على حاله وحال أهله. فقال شريك الحمد لله إذا وجدوا حمدوا وإذ لم يجدوا صبروا. فقال ابن المبارك أنبئه بأن هذا من شيء من الكلاب، فإن الكلاب إذا وجدت حمدت وإذ لم تجد صبرت، ماذا ستفعل؟ فقال شريك وما حال المؤمنين؟ فقال ابن المبارك إذا وجدوا حمدوا. فقال شريك وإذ لم يجدوا؟ قالوا أثنوا على الله على اختيارهم لهذا الحال، أثنوا على الله لاختياره لهم هذا الحال، والثناء هو كمال الحمد والشكر. فالمسلم، القصة في سير إعلام النبلاء، فالمسلم على أي حال دائم الاتصال بربه، لا يكون مع أهل الحين، حين أن يتسع عليه في المجال ينسى أن هناك رب، ينساه تماما، وحين يضيق عليه يقول يا رب. أو أهل المعاصي الذين هم إذا ضيق عليهم الحال ترى المساجد ملأى بهم، حتى درج عند شبابنا في أوقات الامتحانات نرى ما يحدث منهم في المساجد، يصلون الفجر أكثر من أئمة المساجد، وإذا قضيت الامتحانات من صلى وصام لأمر كان قضي الأمر لا صلى ولا صام، كأن الله أخذ أجازة بانتهاء من هذه الامتحانات. هم أهل الحين الذي قصدهم الإمام الطحاوي. فالأصل أنه لا غنى عن الله عز وجل، لا في راحتك ولا في تعبك ونصبك، لا في يسرك ولا في التقدير عليك، فإن في الأمرين الرب هو الرب والمربوب هو المربوب، ولا يستغني المربوب عن ربه، وغنى الرب عن كل شيء لأنه هو الغني. ثم بين في صفتين من صفات الله عز وجل، صفة الرضا وصفة الغضب، فقال والله يحب ويرضى ولكن أحسن من الغرض. صفة الغضب وصفة الرضا صفتان لله سبحانه وتعالى على الكيفية التي تليق بجلال الله عز وجل، على الهيئة التي تكون عند الله سبحانه وتعالى به أليق، لا يتكلم في تعطيل أحدهما ولا تأويل أحدهما ولا تمثيل ولا تشبيه أحدهما. فصفات الله سبحانه وتعالى على ما سبق الكلام فيها كلام في الذات، فالله يرضى والله يغضب كما يليق بجلاله، كما قال مالك في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ونؤمن بأنه من صفات الله سبحانه وتعالى ولا محال، أي لا تنفك الصفة عن ذاتها ولا الموصوف عن صفاته أيضا. ثم بدأ يقرر أمرا آخر اشتهر في وقته، فكان من صلب اعتقاد المرء أن يبين عقيدته فيه، وهو الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية مآله. فقال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرع من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير خير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالاتفاق. بدأ الكلام في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع ذاك الفاجر اليهودي ابن السوداء عبد الله بن سبأ، حينما قتل عمر رضي الله عنه طرد هذا الرجل وهو من يهود اليمن، طرد فذهب إلى العراق، ثم أخذ من العراق ما أخذ وطرد، فذهب إلى مصر وجمع ما جمع من مصر ورجع إلى المدينة في خلافة عثمان رضي الله عنه أجمعين. وكانت ما كانت من قصة مقتل عثمان، فبدأ يبث الدسائس، فأخذ يقول للناس إن محمد صلى الله عليه وسلم سيرجع في آخر الزمان. ليه؟ العلة أن محمد أفضل من عيسى، وهذا بالإجماع عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان سيرجع عيسى ألا يرجع محمد؟ فتكلم بقضية الفاضل والمفضول التي بنى عليها فكر الشيعة بعد ذلك، ثم بدأ ينادي في الناس إن لكل نبي وصي، كما كان هارون وصيا لموسى عليه السلام. ثم أخذ ينزل ما كان للنبي لوصيه، فاتخذ عليا وصيا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن عليا له ما لا النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف، حتى بدأ يقول بالرجعة، محمد حيرجع ووصيه سيرجع. ثم بدأ يخيص هذه الأمور على الأئمة من بعده، فجاءت عقيدة رجعة الأئمة. ثم بدأ يتكلم عن الوصي، فأخذ يقول من أحق باتباع من كان وصيا له، من اتخذ وصيا له، فإن كان علي هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى بإمامته لأصحابه من بعده. فبدأ دس الدسائس في الكلام في إمامة أبي بكر وعمر. جزاكم الله خير وحسن الله عليكم. وبدأ يبث في الناس على أن وقت أن كان هو الوصي مشغول بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم من تغسيل وتكفين و اتفق الصديق والفاروق أبو بكر وعمر، وأخذ الخلافة الصديق. فالصديق انتزع الخلافة من علي رضي الله عنه، وبدأ الأمر يتسرب إلى الكلام في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فتح الباب في كلامتي في كلام الشيعة على أبي بكر وعمر وعثمان، حتى وصل الأمر بالإمامية إحدى فرق الشيعة أن تتقرب لربهم المزعوم بأن يلعنوا الصديق والفاروق في أذكارهم ويسمونهما بصنمي قريش، ويتقربان لله عز وجل بلعن صنمي قريش. وبدأ الحديث على القدح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن مأثور عن علي رضي الله عنه عن ابنه محمد بن الحنفية في صحيح مسلم أنه سأل أباه علي رضي الله عنه من أحب الناس بعد النبي، قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ قال عثمان، قال ثم أنت يا أبي؟ فسكت علي رضي الله عنه. وفي مناقب الصديق لأحمد بن حنبل يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والرسل الصديق. وفي مناقب عمر لأحمد بن حنبل أنه لو بعث نبيا من بعد لكان عمر. فالصحابة على إجمالهم حبهم دين، والكلام فيهم بدع مستنقصة لإيمان المرء، نؤمن بالفضل لهم إجمالا، ونؤمن بالأفضلية فيهم تفصيلا. فالأسبقية فيهم لبعضهم دون البعض، كالمهاجرين والأنصار، كالبدريين وغيرهم، كالعشرة وغيرهم، وكل منهم له فضل على ما هو مسطور في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة. فبين الطحاوي العقيدة في الصحابة إجمالا فقال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرق في حب أحد منهم، لأن حبهم دين. ويكفي أنهم نقلوا إلينا هذا الدين قرآن وسنة. الذين ينكرون نقل السنة الآن ويضحدون ويتكلمون بالشبه، حتى وصل الكلام إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما تكلم هذا المارق في أبي هريرة وغيره. الكلام في النقلة كلاما في المنقول، لو تكلمت في الناقل فأنت تتكلم ضمنا فيما نقله لك هذا الناقل. فالذي نقل لك السنة هو الذي نقل لك القرآن. تقبلت القرآن عن طريق التواتر، المتواترون هؤلاء أول طبقة فيهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلام فيهم كلاما في القرآن فيما نقلوه هؤلاء. فحبهم دين، وحبهم إجمالا من كمال الإيمان، ولا نتبرأ من أحد منهم، فكلهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عما شجر بينهم من فتن وقتال كالذي حدث بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فلهما بشارة بالجنة. فعلي له بشارة بالجنة ومعاوية له بشارة بالجنة. ولا نفرض فيهم العصمة، ففرض العصمة لهم تجعلهم أنبياء، وهم أقل من ذلك، فهم بشر يصيبون ويخطئون. والكلام عما شجر بينهم دين. وبوب البخاري باب السكوت في الفتن دين، وعلى هذا كان السكوت في الفتن إلى قيام الساعة من دين المرأة، أن يسكت في الفتن وألا يبرز الفتن وألا يتكلم في الفتن. وإذا سكت بهذه النية كان هذا من الدين أجر عليه. ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ثم فسر الطحاوي بعد ذلك إثبات الأفضليات فقال: ونثبت خلافة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه تقديما له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والائمه المهتدون. لما رجع اهل سقيفه بني ساعده وكان عليا خارجا من بيته كما في الاثر، قالوا: قلدنا فلانا، اي الصديق. قال: نعم ما قلدتم، اختاره النبي له صحبا، افلا نختاره لنا اماما نقضى به؟ أنكر الشيعة هذا الكلام. فأهل السنة والجماعة تدين بأن الخلفاء الأربعة الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه على ذلك، والخلافة في هذا على هذا الدوام، والأفضلية للأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع للنصوص التي وردت بذلك. ثم بين أن من بعد هؤلاء الأربعة أيضا هناك من هو أفضل من غيرهم، فقال: وإن العشرة العشرة التي كفرت الشيعة غالبهم، وما رضيت منهم إلا طرفا من أصابع يد واحدة فقط. فدين أهل السنة والجماعة لا يكتمل إلا بمحبة هذه العشرة تفاضلا. الأربعة الأول هم الخلفاء، ثم يتساوى الستة الباقين في الفضل بعد الأربعة الأول، وهذا دين أهل السنة والجماعة. يفرقون بين الأربعة والستة، ولا يفرقون بين الستة وبعضهم. على اعتبار أن الستة فضلوا لأنهم من العشرة، والأربعة فضلوا عن الستة من العشرة على أنهم خلفاء، الخليفة الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وترضى عنهم أجمعين. وهذا من دين واعتقاد أهل السنة والجماعة في هؤلاء. ثم بين بعد ذلك موقف هؤلاء فقال الطحاوي: ومن أحسن القول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأهلهم من كل درس وذريتهم ومدرسين من كل درس فقد برئ من النفاق. ويدخل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه الأطهار، وأزواجه الأطهار هم التسعة الذين ذكروا في ثنايا الآثار لا نفرق بينهم كما فعلت الشيعة، فقبلت منهم ورفضت منهم، بل وكفرت عائشة وحفصة، والباقي قبلتهم على مضض. لكن كيف أن عائشة هي بنت الصديق وحفصة بنت عمر، وهن اللواتي اختبأ عندهن المصحف، لأنه كما يقال في دين الشيعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ظل جبريل ينزل على فاطمة ويحكي لها ما سيكون إلى يوم القيامة، ويدون علي رضي الله عنه أجمعين وبرأهم الله من هذه الفرية. فكتب علي مما قاله جبريل لفاطمة ما مقداره ثلثي الكتاب الذي أخرجته حفصة من بيتها وقت أن أراد الصديق أن يجمع كتاب الله عز وجل، لأنه كما هو معلوم أن القرآن الكريم مات النبي صلى الله عليه وسلم ومكتوب كله على الأشجار، على ورق الشجر وعلى الجلود وعلى العظم وعلى الأحجار، وكل ذلك موجود في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فناقلته الأمة بعد ذلك حتى كتبه عثمان حينما أمر سعيد بن العاص أن يكتب على إثر قراءة زيد بن ثابت على التاريخ الذي جمع فيه كتاب الله سبحانه وتعالى. فنؤمن بمحبة أزواج بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته وزوجاته الأطهار اللواتي هن أمهات لنا إلى قيام الساعة، ولهذا الكلام فيهم قدحا في دين الله عز وجل. فهم كسائر الصحابة عندنا كأهل السنة والجماعة، هم من زمرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتزيد على ذلك أنهن زوجاته رضي الله عنهن أجمعين. ثم أدخل الإمام الطحاوي من تأسى بضربهم إلى قيام الساعة فقال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم باسم فهو على غير السبيل. وهذا ما نحضر منه الأبناء دائما، قد يكون من معتقد أهل السنة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أجمعين واضح بين. أما الاستسهال في الكلام في أئمة السلف هذا غير واضح، فالكل يستعذب أن يتكلم في أئمة السلف ويتكلم في أئمة كبار هم رموز هذا الدين، وليست القضية بالأحبار والرهبان بقدر القضية التي هي حملة لهذا الدين. كنا نقول لمن يتكلم في أبي هريرة أن هذا نفس أبو هريرة بشر يصيب ويخطئ، لكن نعلم أن القدح فيه قدح فيما نقله أبو هريرة، وعلى هذا فالقدح في أئمتنا سلفا القدح في العلم الذي وصل إلينا منهم، وهدم هذه الرموز هدم للدين بأثره. فأئمة السلف من أهل الأثر وأهل النظر، وأهل الأثر يقصد بهم الطحاوي مالك والشافعي وأحمد ومن نحى على ضربهم مدرسة أهل الحديث، وأهل النظر أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ومن سار على ضربهم، فجمع بين الاثنين، فالكلام في واحد منهم كلاما فيما يحمل من علم من منهم ومن جاء على ضربهم من إسنادهم. وعلى هذا نحذر من شائعة تدور بين الأولاد كثيرا: هم رجال ونحن رجال. إن كانت هذه من ناحية الذكورة فممكن، وإلا أيضا مشكوك فيها، وإن كانت من ناحية الرجولة فامرأة كانت بألف رجل. فالقضية ليست هم رجال ونحن رجال، فالقضية فيها وقفة، لا هم رجال آه لكن نحن نتكلم فيها كثيرا، ليست القضية باللحية والشارب، ولكن القضية كما قيل قديما في صفية امرأة بألف رجل لأنها قتلت بعد أن تلثمت ذاك اليهود الذي كان يحوم بالحصن، فقيل فيها امرأة بألف رجل وما فيها لحية ولا شارب، ولو كان فيها لحية ولا شارب ما كانت امرأة أصلا. فالقضية لابد أن نقف مع أئمتنا لا نستسهل هدم الرموز، فهدم الرموز هدم لما رمز هذا الرمز عليه، هدم لدين الله عز وجل من أهل الأثر ومن أهل النظر. ولذلك قال وعلماء السلف فكل عالم سبقك ولو بيوم كان سلفا لك، على هذا المعنى فكلمة السلف لها معنى خاص ومعنى عام. المعنى الخاص إذا أطلقت في علم الاصطلاح علم العقيدة تختص بفترة الصحابة فقط، فإذا قلت منهج السلف أي منهج الصحابة فقط، أما علماء السلف كل من سبقك كان سلفا لك، فلا يتحدث في عالم من أئمتنا سلفا أقدم منا هجرة، أقدم منا التزاما، أعلم منا بدين الله عز وجل، له في علمنا في علم الله عز وجل قدر، له في هذا العلم الشريف قدر ومنزلة، أين أنت من كل هذا وتستسهل أن تتكلم في هذه الأئمة؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية قدر لهم في رفع الملام عن الأئمة الأعلام أن لهم أعذار، فلا بد أن نحمل هذه الأعذار على أكتافنا ونتكلم بها، لأننا كلنا بشر نصيب ونخطئ، يعتريهم ما يعترينا ويعترينا ما يعتريهم وهكذا، فلا تتقول عليهم من أجل أمور تقع فيها أنت، قد يغيب عنك الدليل، قد يأتيك الدليل لك في كلام، قد يأتيك الدليل وهو صحيح ولكن ليس بدلالته على المسألة أصلح، قد يأتيك الدليل وهو منسوق، كل ما كان عذرا لك في المسألة قد يكون عذرا لمن كان قبلك. ولهذا عد من أعذار العلماء سلفا عدم وصول الدليل، وصول الدليل مع اعتقاد أنه لا يساوي دلالته، وصول الدليل مع اعتقاد الدلالة على أنه منسوق، وصول الدليل مع أنه ضعيف، أعذار قد تلتمس الناس لك عذرا فيها وأنت لا تلتمس من قبلك نفس هذا العذر، تسقطه على نفسك وعلى شيخك وعلى من أحبب وتبعده من غيرك. هذا هو الميزان المنكوس الذي كنا نتكلم عليه قبل صلاة المغرب. ثم بدأ يفصل في قضية الولي والولاية فقال ولا يفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، الولي قلنا من تولاه الله بمحبته، والله لا يتولى بمحبته إلا عباده الصالحون في الأرض الذين هم على صلاح يفعلون الطاعات ويبعدون عن المعاصي. والأولياء درجة أقل من النبوة والرسالة باتفاق علماء أهل السنة، خلافا لمن قال أن هذه الدرجة أعلى من درجة النبوة وأعلى من درجة الرسالة، كما قال ابن عربي مقام النبوة في مرسخ هو الرسول ودون الولي، فعد الأولياء أفضل من الأنبياء وأفضل من الرسل، وكأنه عكس القضية، فأهل السنة الرسل عندهم أولا ثم الأنبياء ثانيا ثم الأولياء ثالثا. ولهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة لا تفضيل للأولياء على الأنبياء والرسل، بل إن نبي واحد أفضل من جميع الأولياء باعتراف أن ما ذكر أنهم أولياء، ولكن الولاية أن تقسم وتجزم بأن الله أحب فلان لابد لك من نص، فلا يعرف فلان بولايته إلا إذا أن هناك نص به، وعلى المسلم بذلك نسلم في اعتقاد أهل السنة والجماعة أن له كرامات بين خلقه في أرضه، فلا ننكرها كما قالت المعتزلة ولا نغالي فيها كما قالت الصوفية، ولكن الكرامة مثبتة أمر خارق عن العادة جاء لشخص لا لتفضيل له عن غيره ولا لتقصير عن غيره لم يؤتى بها عنه هو شخصه، فالكرامة ما أكرم به الشخص من قبل رب العالمين يختارها الله سبحانه وتعالى لعباده في الأرض لا تفضيلا لهم ولا تفضيلا عن حال غيرهم ولا نقصان من حال غيرهم عنهم، ولكن هذا ما أكرمه الله عز وجل به. باقية في الصحابة في التابعين أكثر من حال الصحابة إلى قيام الساعة توجد هذه الكرامات. ولهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الكرامة لأهل الله في الأرض وسطة، لا مغالاة لأولياء مزعومة كما قالت الصوفية، ولا مرفوضة تماما كما قالت المعتزلة. فلهذا قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواتهم. أما أننا نؤثر على أو نؤثر على كثير من أوليائهم المزعومين أن من كراماتهم عدم الصلاة، من كراماتهم عدم العبادة، من كراماتهم كذا وكذا وكذا، فالكرامة هي هدية من الله عز وجل، فلا يعقل أن الهدية تكون من الله لعبده المكلف في الأرض اللا تكليف، هذا لا يعقل أبدا. ولكن الكرامة تأتي بشيء زائد عما فيه من طاعة، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه الجزئية. ثم بدأ يبين اعتقاد أهل السنة والجماعة في الساعة وأشراط الساعة فقال: ونؤمن بأشراط الساعة منها خروج من خروج الدجال، ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال وخروج عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من موضعها وخروج دابة الأرض من موضعها. أشراط الساعة، الأشراط العلامات، ومنها الصغرى والكبرى. والصغرى بدايتها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما أثر عنه في الصحيح: بعثت أنا والساعة كهاتين وحلق هكذا بإصبعي. وتوالت العلامات الصغرى وما زالت تتوالى. والأشراط الكبرى هي التي تكون في آخر الزمان. وإذا بدأت الأشراط الصغرى الكبرى اختلف أهل العلم هل يدخل الإنسان في التوبة أو لا يدخل. والصحيح من أقوال أهل السنة والجماعة أن ببداية الأشراط الكبرى لا توبة، لا قبول للتوبة. ومن إيماننا في الأشراط الكبرى أن ليس لها ترتيب، ليس لها ترتيب، فما ذكر من النصوص من باب العطف. فلا يستطيع إنسان أن يقول أن النار تخرج أولا، الذي تحشر الناس تخرج من اليمن فتحشر الناس إلى أرض الشام، أو يقول الدابة التي تكلم الناس تخرج أولا، أو تقول خروج يأجوج ومأجوج، أو تقول خروج المسيح الدجال، أو نزول عيسى عليه السلام. كل هذه الأمور لا ترتيب لها، بل تظهر كما يقتضيه رب العزة عز وجل علامة على الساعة. والساعة هي علامة على قيام الساعة الكبرى أو يوم القيامة. نؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال، واسمه المسيح الدجال وليس المسيح الدجال، اسمه المسيح الدجال، فيه عين كعين الإنسان ولكن عوراء، فيه عين كعين الإنسان ولكن عوراء. ونزول عيسى عليه السلام من السماء، وينزل عيسى من السماء إيمانا منا بذلك، متبعا لشريعة محمد لكونها آخر شريعة كانت في الأرض، يصلي بالأنبياء جماعة على إثر ما كان من الصلاة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، على خلاف ما اعتدنا عليه أن الشمس تشرق من المشرق وتغرب إلى المغرب، فإن عكست القضية كانت علامة على الساعة الكبرى. وخروج الدابة التي هي من الأرض تخرج من موضعها تكلم الناس بلغاتهم. وعلى هذا فهناك من الأشراط الأخرى التي ما ذكرها الطحاوي ذكر طرفا منها، كالنار التي تخرج من أرض اليمن تحشر الناس وهكذا. لكن جملة نؤمن بأن الساعة يوم القيامة لها علامات، إذا جاءت فننتظر الساعة الكبرى. وهي المقصودة بأن النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الدواب يوم القيامة من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. فلهذا الحديث قالوا: إذا قامت القيامة الكبرى فلا توبة. ثم بدأ يوضح أمورا أخرى تؤيد عدم الترتيب الوارد في هذه الطحاوية فقال: ولا نخاطب كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة ومن يجمعهما، ومر الجماعة حقا وصلاة مفروضة زي ما صلى الله عليه. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، الكهانة ضرب من ضروب التنجيم، والعرافة أيضا ضرب من ضروب التنجيم. الكهانة ادعاء للغيب، والعرافة يقين عند أهلها بالغيب. فالكاهن درجة أقل من العراف، والعراف درجة أعلى من الكاهن، وكلاهما عند أهله مصدق، أي الكاهن مصدق، وإذا خرج من الكاهن إلى العراف زاد في التصديق. ونبينا صلى الله عليه وسلم فيما أثر عنه في حديث مسلم: من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية: فلا تقبل له صلاة 40 ليلة. فادعاء علم التنجيم، ادعاء علم الغيب، ضرب من الضروب التي نهى عنها الشرع الحنيف. فمن أتى عراف أو كاهنا ليقرأ له الفنجان، ليفتح له الكوتشينة، ليقرأ له المندل، ليفعل لها كل هذه أسماء لمسمى واحد: كهانة وعراف. فهذا ضرب من ضروب التنجيم يتوب عليها، وباب من أبواب الكفر الأصغر. بالاتفاق إن استحله كفر وخرج منه إلى باب أكبر منه وهو الكفر الأكبر. ولهذا الكاهن والعراف لا يصدق في ديننا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من الذهاب إليه. فمن باب أولى التحذير من نفس الفعلة. وفي الحديث: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. وما بين الإمام الطحاوي بعد ذلك أن هذا ادعاء لشيء يخالف منهج أهل السنة والجماعة، فقال: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فليس الأمر كما يزعم عند البعض أن كل من ادعى صحة كان على صحة، وكل من ادعى أمرا على أن هذا الأمر صحيح يحكم عليه بالصحة. فصحة الأمور كلها تكون من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. الكتاب يقول هكذا والسنة تقول هكذا، وإن اختلفنا في الكتاب والسنة نسمي رجالنا وتسمي رجالهم كما قال ابن عباس: من فعل ذلك من أئمتنا سلفا؟ فإن كان الأمر دين كما قلنا بالأمس فلابد أن يفعله الأسبقين، وإلا أقررنا بأنهم قصروا في هذا الذي سبقنا وهم ما قصروا في ذلك. ونرى الجماعة حق وصواب، لأن الأصل لا تجتمع أمة محمد على ضلالة، والفرقة زيغ وعداد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الخلاف شر، إن الخلاف شر، إن الخلاف شر. ثم بدأ يبين أن هذا هو دين الله عز وجل، فقال: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: لأنه لا يتصور أن الله عز وجل من فوق 7 سماوات يمطر علينا أديانا. فالذي يقول أن هناك دين اسمه اليهودية ودين اسمه النصرانية ودين اسمه كذا، هذا باعتبار نزوله من السماء باطل. فما نزل من السماء إلا دين واحد هو الإسلام، جاء به محمد وجاء به عيسى وجاء به موسى وجاء به داود وجاء به كل الأنبياء والرسل إلى آدم عليه السلام. فقال: إن الدين عند الله الإسلام. فلا يوجد دين نزل من السماء إلا دين الإسلام. والدين صلة بين العبد وبين ربه، ينزل من الرب إلى العبد في صورة أوامر ونواهي تسمى واجبات يفعلها العبد، وترفع من الأرض إلى السماء من العبد إلى الله عز وجل في صورة حقوق يأخذها من الله سبحانه وتعالى. في حالة النزول لا يسمى إلا دين واحد، وفي حالة الصعود من الأرض إلى السماء حق لنا أن نسميه دين، ولكن نقيده دين باطل. يعني أخذنا هذا الدين فوضعناه في الأرض فحرفناه، فكان من نتيجة هذا التحريف أديان، أديان أخرى، لا نقول أديان سماوية. أديان سماوية هذا مصطلح باطل، فالسماء لا تمطر علينا أديانا، فهو دين واحد. أما من الأرض إلى السماء جاز أن نقول أديان، هذا دين فلان، هذا دين فلان، أي الديانة التي يدين بها المجموعة الفلانية أو المجموعة الفلانية، فنقول عليها أديان أرضية، وهذا ما نسميه في علم الأديان. هناك دين سماوي وأديان أرضية. دين سماوي باعتبار نزول الدين من أعلى إلى أسفل، من الله إلى الأرض، وأديان أرضية شتى باعتبار رجوع هذا الدين من الأرض إلى السماء. حتى قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. سمى دين مع أنه باطل، لأنه ابتغاه وتدين به وطلب من رب العالمين أن يقبله، وهو دين باطل لا يقبل، ويأتي صاحبه يوم القيامة من الخاسرين. فلا يوجد دين نزل على الأرض إلا دين الإسلام. الآيات التي نزلت في حواري عيسى: آمنا به واشهد بأننا مسلمون. الآيات التي نزلت في حق من اتبع موسى عليه السلام: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، إبراهيم، آدم، ملكة بلقيس، يوسف عليه السلام، محمد عليه الصلاة والسلام. دين واحد: إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، كما كان في آخر نزول آيات كتاب الله عز وجل. فهذا بيان أن ما تقدم من اعتقاد يكون ضمنا في دين الله عز وجل المطلوب من المرء أن يدين به. إن حرفه فهو الذي حرف ديانته، إن أقر بغيره فهو الذي أدخل فيها غير ما أراده الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فهذا مخالف لما أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء. فهذا الإنسان الذي في الأرض بين أمرين لا ثالث لهما، فإما أن يغالي وإما أن يقصر، إما أن يغالي وإما أن يقصر. من هذا الذي اتبع غير هذا الدين؟ فقال عنهم الطحاوي: وهو بين الغلو والتفصيل، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الحق والقياس. ذكر العام ثم خصص أمورا تحت هذا العام، فقال غلو وتقصير، وجاء بأمثلة من باب ذكر العام الخاص بعد العام، حتى يقول أن ما ذكر بعد الغلو والتقصير من جملة ثنايا الغلو والتقصير، منها التشبيه والتعطيل الذي كان في أسماء الله وصفاته، الجبر والقدر الذي كان في الإيمان بالقدر، الأمن والإياس الذي كان من الأرض سابقة كما تكلم عليها الإمام الطحاوي. هذه كلها ضروب لمن بدل هذا الدين إلى ديانات شتى وافترض على نفسه ما افترضه الله عز وجل عليها. ثم بين الطحاوي في أواخر عقيدته ما أقره سلفا من اعتقاد، فأشار باسم الإشارة: فهذا ديننا. نعم. فهذا ديننا واعتقادنا وباطن ونحن براء من الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبينناه. هذا ما ذكره الطحاوي اعتقاد أهل السنة والجماعة. من فرط فرط هو في هذا العقيدة، ومن تمسك تمسك بما ذكر، ومن غال غال هو في اعتقاد أهل السنة والجماعة. فاسم الإشارة تشير إلى الوسطية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط بين الغلو وبين التقصير، بين الغالي وبين الجافي. فهذه الجملة التي ذكرها من جمل فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة كانت وما تزال ولا تزال الوسطية التي وسمت بها أهل السنة والجماعة، فسميت بعقيدة الطحاوي، أو سميت عقيدة الطحاوي بعقيدة أهل السنة والجماعة من هذا الباب. فافتخر بهذا فقال: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، لا نماري فيه ولا نشك فيه ولا ريب لنا فيه، لأنه أنزل من قبل رب العالمين واضح جلي في كتابه، وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم أيما إيضاح، فلا سبيل لأحد أن يتكلم فيه بأي أمر يخالف هذا الاعتقاد فنقول له: أنت خالفت، أو يزيد في هذا الاعتقاد أنت خالفت، أو يقصر في هذا الاعتقاد أنت مقصر، ومن كان عليه والتزم حده به أنت على اعتقاد صحيح لما كان واضحا في كتاب الله وسنة رسوله، وعلى ذلك نتبع إيماننا بذلك، أن نبرأ بكل من يخالف هذا الاعتقاد، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، براءة لعقد الولاء والبراء، نوالي من كان معنا ونباري من خالفنا في هذه الجزئات. ثم بدأ يدعو الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم ويثبته قبلنا على هذا الاعتقاد، فقال: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والقراء المتفرقة والمذاهب الرضية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة بيان ختم أهل السنة والجماعة اعتقادهم في كلام الإمام الطحاوي على أن عقيدة الولاء والبراء لا تكون إلا على هذا، على أمور العقيدة. أما الأمور التي يكون فيها أحكام عملية فلا يعقد فيها ولاء ولا براء. فتكلم على عقيدة الولاء والبراء التي تكلمنا عليها سالفا في مثل هؤلاء المشبهة الذين شابهوا بين الخلق والخالق، المعتزلة الذين تكلموا في تعطيل آيات الله عز وجل وصفاته وأسمائه، الجهمية الذين غالوا في كلامهم من فرقة المرجئة، الجبرية والقدرية وغيرهم من الفرقة المخالفة في الإيمان بالقدر، كل ذلك ضلال في مذهب أهل السنة والجماعة. وعلى هذا ينصب الإنسان المؤمن الحق ولاء لمن كان معه في هذا الاعتقاد، ويتبرأ ممن خالف هذا الأمر وخالف أمورا عقدية صريحة ثابتة لا مجال فيها للتشكيك، ولا مجال فيها للذم، ولا مجال فيها للتأويل ولا للتعطيل ولا لكلام يدخل في كتاب الله وسنة رسوله بغلف خلاف. فعقيدة الولاء والبراء لا تنصر إلا من هذا الباب، الأحكام الخبرية فقط. أما الأحكام الشرعية العملية لا ولاء ولا براء فيها. ثم ختم قال: وهم عندنا ضلال وأردياء لأنهم لم يكونوا على ما نحن عليه من اعتقاد، فهم ضلوا عن الطريق الذي نحن عليه. ونسأل الله عز وجل، فقال: وبالله العصمة من كلام هؤلاء وبالتوفيق فيما نحن عليه من اعتقاد. وختم الإمام الطحاوي هذا سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بكل ما هو خير. هنا أبنائي وإخواني ممكن انتهينا من العقيدة الطحاوية، وآمل كما قلت في مجلس الأمس في أصول الفقه ألا يكون هذا آخر ضربنا بكتاب من كتب الاعتقاد، ولكن لعل تكون النقطة والبداية في ذلك. فلهذا قلت أن لي اليوم بعد انتهاء المجلس الأخير طلب وبشرى. الطلب